في ورق متلقي لدى الأخوات ممكن أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب مرحبا بكم في الدرس الرابع من دروس هذه الدورة، دورة تمهيدية في علم آداب المطالعة. ونحن يعني نحاول أن تكون لدينا عادة، ربما الله أعلم يعني يسر الله سبحانه وتعالى، ولكن ربما تتخلف في بعض الأحيان. وهذه العادة هي أننا يعني قبل بداية الدرس أو قبل بداية القراءة عفوا في الكتاب، وهو رسالة آداب المطالعة للعلامة حامد الغفاري رحمه الله تعالى، نشرع في تدريب عملي قبل أن ندخل في الناحية النظرية. طيب، فأنتم الآن من المفترض أن تكونوا في مجموعات، كل مجموعة من ثلاثة طلاب أو ثلاثة أفراد أو أكثر من هذا، ومعكم ورقة. هذه الورقة تحتوي على مقدمة كتاب البيوع من أحد الكتب الفقهية، وأنا يعني مش ضروري نذكر ما هو الكتاب الفقهي الآن. طيب، لعلنا نجرب إذا لم نذكر شيء عن الكتاب ماذا يحصل. طيب، إحنا بنتعلم مع بعض وهذا تدريب، فلن نذكر عنوان الكتاب، وربما يعني يكون هذا جزء من التدريب أو جزء من الاختبار، لعل بعضكم لديه دربة أو عناية بالفقه فقد يتلمح فيما بين الأسطر المؤلف أو مذهب المصنف أو شيء من هذا القبيل، وإن كان صعب أن تدرك مذهب المصنف من الكلام على يعني إيه حلية البيوع، فهذا أمر مجمع عليه. طيب، ولكن يعني هناك بعض الإشارات التي قد يتلمح منها القارئ المتمرس. طيب، فمعكم هذه الورقة، ما المطلوب من حضراتكم؟ المطلوب لو تتذكروا معنا في المرة السابقة، أو ممكن الصوت نعلم، طيب لو تتذكروا في المرة السابقة توقفنا في الجانب النظري في الكلام على الإيرادات أو النقد بالدال الذي قد يرد على التعريفات أو التصورات الواردة في الكتب العلمية. طيب، لو تتذكروا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإيراد يتوجه على الأمرين، التصورات والتصديقات، وتكلمنا في المرة السابقة وربما حتى عرجنا على التصديقات، ولكن تكلمنا في المرة السابقة على التصورات والنقد الذي قد يرد على تعريف أو على بيان مفهوم أو على حد، الحد هو التعريف لمفهوم معين أو لفكرة معينة في المصنفات العلمية. فمن المفترض لمن حضر المرة السابقة أنه عنده خلفية عن هذا الشأن، أن هناك تعريفات وأن التعريفات يرد عليها إيرادات، يرد عليها نقود، وهذه النقود متعلقة به هل هذا التعريف مناسب للمعرف أم لا. طيب، فالمطلوب من حضراتكم هذا مقدمة كتاب البيوع من أحد الكتب الفقهية، أن تنظر فيه، هنعد كده 1 2 3 4 5. طيب، أن تنظر في الخمسة الأسطر الأولى، طيب الخمس أسطر الأولى، تنظر في هذه الخمس أسطر، وأنا بقية الورقة قد لا يعني إيه قد لا تعينك ماشي في هذا التدريب، ولكن أنا وضعتها تكميلا للفائدة حتى يكون أمامك الورقة كما هي في الكتاب، هذا الموضع من الكتاب كما هو. فتنظر في الخمس أسطر الأولى التي تتكلم على تعريف البيع. المصنف ستجد يذكر تعريفا للبيع، ثم أو تعريفا هو يختاره للبيع، ثم يتكلم على تعريف آخر لأحد علماء مذهبه وينتقد هذا التعريف. طيب، أريدك أن تقرأ هذه الخمسة أسطر بغرض الخروج، بغرض إيه؟ بغرض فهم التعريف الذي يذكره المصنف، هذا أولا، التعريف الذي يريده المصنف ثانيا، التعريف وجهة نظر المصنف في لفظ هذا التعريف الثاني. أقول تاني يبقى هتقرأ خمس سطور تفهمهم لأني سأفهم ماذا فهمت من هذه الخمسة أصل. ثانيا تفهم تحديدا التعريف الذي يذكره المصنف. ثانيا التعريف الذي يذكره المصنف بغرض النقد وتفهم جهة النقد. طيب الأمر الآخر لو استطعت أن تستفيد شيئا من إيه من هذا النقد إضافي غير اللي أنا قلته. طيب أمامكم إيه؟ لديكم 10 دقائق 10 دقائق وخمسة أسطر هذه كافية، لكن بقية الورقة موجودة إذا إيه؟ إذا شئت أن تنظر فيها. طيب ممكن حتى تنضم للمجموعة في أي مجموعة فيها أربعة؟ مجموعات ليس فيها أربعة. طيب وأي مجموعة فيها أربعة؟ طيب انتوا ممكن ثلاثة تشكلوا مجموعة، يعني ممكن حضرتك معهم مع الأخوان بس ورقة تبقوا ثلاثة مع بعض. وين في مكان؟ لسه لديك مجموعة صح؟ طيب في اثنين مع اقتراب نصف المده المتبقيه انا اقول لك اثناء القراءه حتى مع المجموعه ان تلحظ لو في اي شيء انت تتوقف في فهمه سواء انت بمفردك او المجموعه ان تلحظ جهه الصعوبه يعني سأل نفسك ما جهه الصعوبه هل هي بيان كلمه انا مش هفسرها معاطاه مثلا لو بعض الناس لم يمر عليه كتاب البيوع ربما يستصعب كلمه معاطاه فانتبه الى جهة الصعوبة هل هي كلمة انا لا افهمها هل الموضوع بشكل عام انا لست على يعني ايه على دراية فهذا هو السبب ولا في الفاظ بعدها الشاهد تأمل يعني تأمله جماعات وافراد الى جهات الصعوبة التي تواجهها كقارئ تفضل بقي 2 ثانية انت بتتكلم هو يتلمح يعني من اي مذهب. بالمناسبة هذا الموضع حتى ولو لم تكمل لكن يعني سيتوقف على دراية بهذا سيتوقف على نوع دراية بهذا الباب او هذا الكتاب من كتب الفقه. ولكن من الخمسة خطوة دي ممكن ان انت تستبعد مذهب كده. انا سهلت شوية ممكن يعني. طيب نبدأ. جميل. طيب من يريد أن يتقدم لشرح هذه الخمسة سطور؟ مش شرح إجمالي، مش شرح تفصيل. ها تفضل. أعتقد أن المذهب شافعي. ها طيب خلينا نسأل على حد وصل للمذهب. طيب تفضل. طيب لكن يعني بقية المذاهب مفيش أصحابنا؟ انا سامع بصعوبه لكن يعني هو ربما يكون يعني ايه معنى وقرة في ذهنك انه ايه انهم الساده الاحناف لكن هو مش الاحناف. ها هو مذهب الحنابلة المصنف حنبلي. الاحناف يعني عندنا. ها مين؟ طب ثانيه واحده بس امانه، مين كان عارف انه حنبلي؟ ها خمنت انه حنبلي لكن ما كنتش عارف. طيب ما نظن ان المصنف شافعي؟ طب ما خلي بالك فاضل مالكي واحنا ها. طب ما نظن انه مالكي؟ طب ما نظن انه شافعي والباقي لم يخمن. طيب فضل. كنت متصور انه شافعي. طيب من من الحنابله؟ صعب شوي صح؟ هذا من كتاب المغني لابن قدامه موصف الدين ابن قدامة. هذا كتاب المغني. طيب وهو ده أول كتاب البيوع. هقول لحضرتك دلوقتي. طيب نلاحظ بعض الاشياء ان هو بدا بتعريف الايه بدا بالتعريف الاصطلاحي قبل التعريف اللغوي صح يعني اذا المصنفين لا يشترط ان يلتزموا التعريف اللغوي قبل التعريف الاصطلاحي ربما بدا ببيان التعريف الاصطلاحي ثم فن ببيان التعريف اللغوي لكن لاحظ شيء انه الان هو لا يبين البيع بمجرد انه اصطلاح ولكن هو حقيقة شرعية. أنا ليس غرضي إن الآن نشرح يعني يكون شرح فقهي وأنا يعني مش بالضرورة أكون قادر أن أعمل كده. لكن الشاهد أنه يبين البيع اعتباره حقيقة شرعية. فيبين إيه هذه الحقيقة؟ ما هي هذه الحقيقة الشرعية التي تسمى بالمعاملات تسمى بيعا. طيب؟ وعرف البيع قد مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. طيب؟ المال هنا يتسع الى ايه معنى اوسع من النقود طيب اللي هي النقود الورقيه او الدنانير والدراهم او العملات الفضيه اللي احنا بنستعملها ثم ذكر الاشتقاقات اللغويه ان البيع ربما سمي صفقه الى اخره بين يعني هذا الاشتقاق اللغوي لماذا هذه الصوره هذه الحاله لماذا تسمى بيعا ليه لما انا اشتري منك القلم ده وادي لك 2 جنيه لماذا هذا الحدث يسمى بيعا طيب فذكر ان البعض يعني يعتبر انه في نوع من انواع شبه البيع يعني في الصوره فسمي بيعا لاجلها الى غير ذلك من اشتقاقات لغويه طيب انا يعني لما نقف عند ايه عند الجانب التطبيقي على القسم النظري الذي ذكرناه المره السابقه هو الى ان قال ايه وقال بعض اصحابنا هو الايجاب والقبول إذا المعتمد عنده إيه؟ المعتمد عنده في حقيقة البيع هذه الحقيقة الشرعية التي تسمى بيعا المعتمد عنده فيها أنها مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا طيب هذا هو تصوره عن البيع ثم قال وقال بعض أصحابنا هو الإيجاب والقبول إذا تضمن عينين للتمليك نفس الكلام اللي احنا قلناه مال بمال نفس الشيء في مسألة الإيه؟ العينين في التمليك طيب ثم استدرك على هذا وقال ايه وهو حد قاصر يعني هذا الحد يعني هذا التعريف ها قاصر خرج كلمه قاصر هنا انه غير دقيق مش قاصر بمعنى قصير ها لكن يريد قاصر بمعنى انه غير دقيق ثم قال لماذا هو قاصر لخروج بيع المعاطاه منه ودخول عقود سوى البيع فيه زي ما ايه ذكر اخونا وقال دخول النكاح طيب هنبين القصه دي قبل ان نبينها عفوا انا قلت ايه حد قاصر مش معناه قصير صح وانما قلنا معناه ايه غير دقيق يبين هذا كلامه قال لك لخروج بيع المعاطاه يعني كانه التعريف مثلا قد كده طيب هذا التعريف الذي اختاره ده تعريف الامام ايه ابن قدامه ثم أتى التعريف لبعض الأصحاب قد يظن البعض أن كلمة قاصر معناها كده يعني في بعض الصور خارج بهذا التعريف لا مش هو ده غرضه لأنه قال في نفس الوقت قال إيه دخول عقود أخرى فإذا كلمة قاصر أفهم هنا وأنا قارئ من غير ما أعرف شيء إضافي هو قال هذا التعريف يخرج شيء ويدخل شيء آخر غير مراد يبقى كلمة قاصر مش معناها أنه أضيق من الحد بتاعنا لا معناها ان هذا التعريف يقصر عن المطلوب لا يقصر عن يعني يقصر عن الايه المطلوب في المذهب المعتمد في المذهب ماشي عايزين هنكمل بس يعني نشوف بعض الملاحظات كده هو قال ان هذا الحد القاصر فعايز يعلم فقال له حد قاصر ليه يبقى هنا الآن يبين يعلم يبين سبب لماذا هو حكم بأن هذا التعريف قاصر وإنه غير معتمد فقال لخروج بيع المعاطاة الآن أريدك أن تستحضر ما ذكرناه عن التعريفات في الكتب المرة السابقة لو تتذكروا أنا قلت في المرة السابقة أن الإمام المازري فيما حكى عنه الإمام الزركشي في البحر المحيط أن الحدود إنما تستعمل في إيه؟ ها؟ الحدود والتعريفات في الكتب والنقاشات حول الحدود والتعريفات في ايه؟ تستعمل في ايه؟ مين فاكر؟ ها؟ في التدريب ها؟ ضربت مثال في كتاب نهاية الصول، وذكرنا أن هناك اختلافات واعتراضات أحيانا في بعض المسائل، في بعض الأمور التي هي من شأنها التعبير، مش الخلاف في ذات القضية، مش في ذات المحور العلمي، وإنما الخلاف في التعبير عن الأمر المتفق عليه حتى. طيب، فإذا الخلاف في التعبيرات هي من شأنها إيه؟ من شأنها أن هي تساعد من يدرس أو يبلغ العلم أن يكون على دراية بكثرة كافرة من التعبيرات عن الحقيقة الواحدة، ويدرك ما هو التعبير المناسب، ما هو التعبير الملائم، وما هو التعبير المرفوض المردود. طيب، تأمل شيء أنه ده بداية كتاب البيوع، صح؟ هو لم يذكر بيع المعطاة، يعني القارئ هيفتح كتاب البيوع، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب البيوع، فهو جاي هنا يقول له ايه؟ وهو بيعرف البيوع استعمل ضرب من اضراب البيوع وهو المعطاة، مش كده؟ وهو بعد لم يشرح ما هي المعطاة، عايز تعرف مفاجأة؟ لو قلت ده كده مطبوع من الكتاب، لما تقلب الصفحة هتلاقي ايه؟ فصل، شايفين؟ يعني بعد ما الورقة المعاد دي تنتهي تبدأ هذه الفقرة التي هي ايه؟ أولها كلمة فصل، فروح قال ايه؟ فصل والبيع على ضربين أو ضربين، الضرب الأول إجابة قبول، وبعدين ذكر بعد هذا أن الضرب الثاني معاطاة، وشرح المعاطاة وشرح الإجابة والقبول. طيب، يعني إذا الكلام اللي فوق اللي في أول الكتاب عشان أفهمه أنا محتاج أقرأ الإيه؟ الفصل اللي بعديه. هو في الحقيقة أنا مش محتاج أقرأ الفصل اللي بعديه. ليه؟ ها؟ عشان أنا مدرس، ماشي، في إجابة أخرى، ده سليم، بس في إجابة أخرى. ما هفهم الكلام إزاي؟ هذا الكتاب المنتهي. أيوة أحسنت، هذا كتاب المنتهين، فهمت؟ يبقى من أحد الأمور التي أدرك بها أن الكتاب لمستوى آخر لا يعنيني أنه يذكر أمور في ثنايا شرح التعريفات تتوقف على معرفة سابقة بالموضوع. ما هو يا إما حاجة من الثانية، إما الإمام ابن قدامة لا يراعي حال القراء أو لا يراعي حال التأليف السليم، لأن التأليف السليم أنك تعطي كل شيء يحتاجه القارئ لفهم كلامك، فإزاي تكلمه في المعاطاة وهو مش عارف المعاطاة؟ كيف تخبره بشيء وهذا الشيء يتوقف فهمه في الموضع ده على معرفة وبيان المعاطاة وأنت بتأخره الكلام في المعاطاة؟ فلو الإمام ابن قدامة بيعمل كده يبقى هو غافل عن الأسلوب السليم وحاشاه عن الأسلوب السليم في التأليف، لكن هو يدرك أن هذا الكتاب، كتاب المغني، مؤلف للمنتهين بسبب فقه مقارن بالمصطلح الحديث يعني. طيب؟ وإن كان هو في النهاية هو كتاب فقه حنبلي، ماشي؟ اللي عايز يقول مقارن يقول معلش. طيب، لكن هو كتاب للمنتهين. فالكتاب للمنتهين، الموضوع للطالب المنتهي، يدرك المؤلف أنه إيه؟ انتهى من المؤلفات السابقة، يعني الإمام ابن قدامة مؤلف كتاب مثلا عمدة الفقه. طيب، هذا على قول واحد. ثم ألف الإيه؟ المعتمد. ولو كتاب ثالث الكافي. ثم هذا الكتاب الرابع المغني. كل كتاب أكبر. ها، كل كتاب من هذه الكتب أكبر من سابقه. فالمغني هو اللي في النهاية خالص. طيب، إذا هو فعل هذا لأنه يدرك أن القارئ أتى بخلفية تساعده على فهم هذا الايه؟ التعريف. طيب، هذه واحدة. لما انا ذكرت ان من لو حضرتك عارف عند خلفية عن كتاب البيوع في المذاهب ولو بشكل عام ربما تتلمح او تستبعد مذهب. طيب، هنا قال ايه؟ ثلاث مذاهب، ماشي. طيب، لكن ما هو المذهب الممكن تستبعده؟ اول الشافعي. ها؟ اول الشافعي. المذهب الشافعي لماذا؟ ليس عندهم بيع المعطاة. ما عندهمش بيع المعطاة، لازم يكون في رم في البيع. طيب، حتى في الهبات لازم يكون في رم. طيب، يعني وهبتك، يعني الهبة هي هدية. عارفين القصة التي تروى عن الإمام النووي رضي الله عنه أنه كان في مجلس درس، ثم أتى سارق وسرق إيه؟ حذاءه. أخذ الحذاء ومشي. فالإمام النووي طرف الدرس وجري وراه، فالراجل يجري والإمام النووي يجي وراه فيقول له وهبتك اياها قل قبلت. طيب لان هو عايز يكون ايه الهبه تكون صحيحه على المذهب يعني. طيب رضي الله عنه. فالشاهد في هذا ان الشافعيه ما عندهمش ايه بيع بالمعطرة. احنا كلامنا هنا مش كلام ما تروحش تاخد الكلام ده وتقول الشافعية كذا، احنا بنتكلم تدارس يعني. طيب ولكن الشافعية يشترطون مسألة الألفاظ في البيوع. طيب فإذا لما أنا أقرأ هذا الكتاب وأنا ما عنديش خلفية ولسه ده مالكي ولا حنفي ولا حنبلي، أقدر لو أنا عندي دراية إن أنا أتبع على الأقل ايه السادة الشافعية انه مش هيكون يقصد ايه السادة الشافعية. طيب الامر الاخر لما قال دخول عقود سوى البيع، لو القارئ عنده خلفية على كتاب النكاح هيدرك انه يدخل العقود عقد النكاح زي ما ذكر اخونا مثلا. طيب فساعتها هيدرك، هيقدر يستبعد مدى الشافعية هذا من وجه، من وجه آخر هيفهم إن المقصود بالعقود الأخرى هي عقود النكاح على سبيل المثال. طيب فين بقى هنا المشكلة؟ لماذا هو مرة أخرى نعود إلى أصل السؤال، لماذا اعتبر إن الحد قاصر؟ نرجع بقى تاني، لماذا اعتبر إن الحد قاصر؟ لأن الحد يقول هو إجابة بالفضل. نعتقد إن الحد لا يمنع عنه. تمام. هو ولد ما عندهم. طيب جميل، يعني تعالوا كده نفترض افتراض ان هو قال ايه البيع هو الايجاب والقبول اذا تضمن عينين للتمليك، صح؟ وبعدين جايبهم بعد كده ايه بيع المعطاه، فالطالب وهو قاعد بيحاول ان هو يستوعب الحقيقه الشرعيه التي تسمى بيع. طيب البيع هو ايجاب وقبول، تيجي تفتح بعد كده في الفصل اللي هو بيتكلم البيع على ضربين، بيتكلم على الإيجاب والقبول، ويقول إيه؟ فالإيجاب أن يقول بعتك أو ملكتك أو لفظ يدل عليهما. طيب فإذا الشاهد إنه لو هذا التعريف المنتقد ذكر فيه هو ده اللي اعتمد، هو ده اللي قال، هيجي الطالب بعد كده يقول له إيه؟ يقول له طب يعني المعطى مش بيع؟ فهو يريد ان يبين هذه الحقيقه الشرعيه. بعض الناس ممكن يقولوا ايه طب ما هو عادي، يقول ايوه بص يبقى اللي احنا قلناها بكده والمعاطاه داخله معانا، ما ينفعش ده لو هم ايه يعني ماشيين الامر. لا خلي بالك الفقهاء قانونيين، يعني بعض الناس ربما لا ينتبهوا لهذا، الفقيه نظيره في الشرائع الاخرى او القوانين الوضعيه او في الشرائع الوضعيه نظيره هو الشخص القانوني باحث القانون. فالفقيه لماذا يعرفه؟ ليه بيدوروا على حد جامع مانع حتى لا يأتي معترض ويقول له النص أخرج المعطاء. طيب فبيلتزموا الدقة لأن هم بيتحاسبوا على الكلام وعلى لوازم الكلام. طيب هذا لازم للكلام، إذا عرف البيع على أنه إجابة قبول وسكت يلزم عنه خروج المعطاء. تيجي أنت بعد كده تقول له خلاص ما تقوليش بقى ان المعاطاه جزء من البيع او هي حلال في الايه في المذهب عندنا. طيب ده مش عارف كده القدامى ان الاجابه والقبول لازم طلب. لا واضح من كلام ابن طبعا انا يعني مش هشرح الكلام الفقهي، لكن يبدو من كلام العلامه ابن قدامى هنا انه ده راي في المذهب عموما. الا لو في راي في المذهب يستبعد بقى ممكن يبقى أصحابنا اللي قالوا التعريف هو الإجابة والقبول إذا تضمن عينين للتمليك بيتعاملوا مع الإجابة والقبول بمفهوم مختلف عنه. وارد ممكن ده وارد فعلا يحصل. جميل، وهو ده اللي يخليك بعد كده إنك لما تقرأ هذا الكتاب بهذه أو هذه الكتب بشكل عام بهذه الطريقة التحليلية الأسئلة اللي زي حضرتك بتتقدم بيها كده بتطلع. شوف لما بتحلل الكلام تبتدي تقول بقى إيه اللي خلاه أو إيه اللي خلاهم يقولوا الإجابة والقبول؟ هل هم يعتقدوا في أن الإجابة والقبول أوسع من مجرد الكلام اللفظي؟ واسع، تفضل. ما هو بيع المعطاة؟ ما بيناش ماشي. بيع المعطاة هو مثلا إيه؟ خلينا ده مع حضرتك دلوقتي. ماشي هو دلوقتي ماسك القلم فأنا قلت له إيه؟ شوف. أهو ما اتكلمناش. طيب انا بس شوكله على القلم فعمل لي 2 جنيه، 2 جنيه واخد بدون حوار. طيب بدون حوار لطيف، هذا هو بيع المعطل. ماشي. او احيانا انت مثلا بتمسك الحاجه كله بكام، فممكن يشاور او يقول 2 جنيه، فانت تديله 2 جنيه وتاخد الحاجه. لا قلت له بعتك ولا اي شيء من هذا القبيل. طيب في اي اسئله اخرى؟ طيب يبقى في هذه الحاله احنا اتضح هنا بقى تعالى نسترجع الكلام النظري في المره السابقه، مساله مثلا ايه المفهوم والمصداق او ما صدق. صح؟ ايه المفهوم عندنا؟ هو عنده مفهوم للبيع، فهو عايز هذا المفهوم انه يدخل تحتيه كل مصادقه، كل ما يصدق عليه، فبيدور على بيان عن هذا المفهوم الذي في ذهنه يشمل كل ما يصدق على كل ما يصدق عليه. طيب يعني عنده المعطل عنده انواع البيوع وسائل انواع البيوع، فهو يبحث عن بيان لهذه الحقيقه يشمل كل ما يصدق عليه، والا ساعتها هنقول ايه؟ هذا التعريف لا يصدق على المعطل، وهذا التعريف سيصدق على عقد النكاح وهو غير مقصود. صح؟ يبقى هنا عقد النكاح هو في الاساس غير محمول على البيع. طيب نعود بقى الى الايه؟ الى الشرح هنا بقى. ايه دخل المصطلح ايه دخل المصطلح ده؟ يسمى البيع. ربما يكون من الحركه دي. قد تكون. هو يبين المصطلح اللغوي يعني مش هو لما داوود قيس للتمليك هو خرج كعقد النكاح وخرج كعقد النكاح مش بالتمليك؟ لا بالتمليك. يعني هتلاقي تعبيراتكم في كتاب النكاح قريبة من هذا المعنى. ماشي. طيب. نوع من أنواع التمليك يعني؟ آه. أنا أعتقد التمليك انت علينا باب كبير. ها ها ايه المستفاد من الاعتراض؟ ان هو كده بحسب هذا البيان لو احنا واقفين كده يبقى تعبيره هو ادق عن موقف المذهب لحقيقه البيع. صح؟ لانه تعريفه يدخل فيه المعطى ويخرج عنه عقد النجاح بحسب ما بحسب البحث اللي احنا عملناه دلوقتي مثلا. فيبقى على الاقل الى الان إذا أردت أن تبين وتعرف البيع في منظور الفقه الحنبلي هتستخدم التعريف الذي قدمه على أقل تقدير عشان تسلم من الاعتراضات التي تلد على التعريف الآخر حتى لو كانت في نظر عبد الرحمن مدفوعة. فهمت؟ يعني على الأقل أنت كده وصلت لإيه؟ لأن التعريف المذكور في أول صفحة هذا التعريف هو الأسلم من الاعتراض. أما التعريف الآخر يرد عليه اعتراضات وإن كانت في نظر البعض يعني عبد الرحمن نافع عن هذا الإيه؟ عن التعريف الآخر ربما يقصد حاجة ثانية بالإجابة والقبول، وربما لا هو قال إيه قيد التمليك فده يخرج النكاح لو حملنا على إن التمليك في النكاح على معنى معين ويخرج التمليك الرب مثلا. فشايف هو إذا عندي تعريف يرد عليه اعتراضات، هذه الاعتراضات في نظر البعض مدفوعة، لكن عندي تعريف آخر لبيان هذه الحقيقة الشرعية سالم عن الاعتراض. فهو أبين أفصح. احنا قلنا المرة الفائتة إنه العلماء كانوا يعتقدوا أن الإفهام مسؤولية المتكلم، ده على عكس المشهور الإفهام مسؤولية المتكلم مش السامع بالأصل. السامع لو مش منتبه ده أمر آخر، لكن احنا بنتكلم من حيث الأصل كده الإفهام والبيان مسؤولية المتكلم على عكس ما هو مشتهر عند إيه كثير من المدرسين، ده طبعا بيحملني كده مسؤوليه، بس كثير من المدرسين اذا شرح وبين او قال شيء معين والناس مش فاهمه يقول لك اعملك انت مش فاهم. لا، وضح باسلوب واحد اخر ومختلف بامثله الى المستفاد من الاعتراض. اعتراض من طيب لازم نوقف على الاعتراض. حينما وقفت على الاعتراض تبين لك نواحي اخرى في النص لم تكن واضحه في بدايه الامر. صح؟ يعني انت من مجرد قراءه الخمسه اسطر احنا قلنا ايه؟ حتى لو انا لم استرسل في قراءة الفصل واكمل الصفحة انا مفروض وانا كده بتمر على عين هذه الكلمات لما قال المعطاء يبقى ده كده اكيد مش ايه مش شافعي مثلا لما قال العقود اخرى يبقى قصد ان تحليل اخره يعني هو وسع ليه الخمس سطور اظن الكلام اللي احنا خرج من النقاش على الخمس سطور وما لم يكن واضحا في اول وهلة نظرت في خمس سطور المواضح اتفضل ما علاقة المصافحة بكلمة صفقة؟ طيب ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي صاحب أي صافحه عند البيع ولذلك سمي البيع صفقة. هو ربما كما ذكر أخوه أنه يقول يعطيني يعني صفقة يدي لأنه في البيع يكون المصافحة هذه تسمى صفقة أيضا فهو يقول أنه أحيانا من أجل هذا بص هو بيقول ان البيع ربما يكون مشتق من الايه المبايعه طيب في المبايعه بيعملوا لما يعملوا كده في المبايعه تسمى صفقه اليد طيب فهو يؤكد على انه بما ان البيع في البيع والشراء لما بنبيع ونشتري مع بعض احيانا تسمى هذا المعامله صفقه فهذا يؤكد كون ان لفظ البيع مشتقة من المبايعة فهمتي الاشتراك في الامرين في كلمة صفقة مفهوم؟ صادقة فلتأتي من يده ويؤمن بالله ويؤمن الأسل وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه طيب فهو لما لقى ان البيوع بيتقال عليها صفقات ولما لقى ان في المبايعه يسمى اعطى صفقه يده ففهم من هذا ان كلمه بيع مشتقه من المبايعه هذا يجيب على سؤالك بشكل اخر طيب نعود الى قراءه الكتاب في اي اسئله اخرى في هذه الورقه طيب احنا واقفين عند قول المصنف رحمه الله تعالى نفعل بعلومه لم نتعرض بعد الى كلامه على احنا ما زلنا في الكلام على التعريفات صح؟ على الايرادات التي تتوجه الايراد الذي يتوجه على الاول هو تعالوا نقرا المقدمه قال المصنف رحمه الله تعالى المقدمه كل ما يذكر في كتب الفنون المقدمة كل ما يذكر في كتب الفنون لا يخلو عن أحد الأمرين تصوري وتصديقي وشرحنا المراد بالتصوري وشرحنا المراد بالتصديقي ثم قال فالإيراد الذي يتوجه على الأول مضبوط الإيراد يمكن لو عايزين نستبدل كلمة إيراد بكلمة أخرى كلمة نقد نقد بالذات الإيراد هو النقد يعني النقد الذي يتوجه على التصورات والتصديقات لاحظ أن النقد بالذات هو النقد بالضبط طيب يبقى اذا الايراد اوسع من مجرد النقد بالضبط اوسع من مجرد الابطال لان النقد فيه نوع من انواع المعارضه بغرض الابطال لكن النقد احيانا بيكون مراد منه ايه التحسين التكميل استعمال الاوفق استعمال الاصلح مش معنى هذا ان المستخدم ليس صحيحا مش معنى انه هو ليس سليما لكن ربما يكون النقد بغرض التكميل والتحسين فبالتالي كلمة إيراد هي معناها النقد وبالتالي هي أوسع من مجرد النقد بالضاد والذي هو الاعتراض والإبطال والهدم فهو الآن يذكر أن جهات الاعتراض جهات النقد مضبوطة محصورة في أقسام إما أن التعريف فيه خلل في المعنى مثال التعريف اللي احنا قرأناه النهارده في خلل ما في المعنى صح؟ يعني الإمام ابن قدامة مش معترض على التعريف لدى بعض الأصحاب من جهة اللغة وإنما من جهة أن هذا التعريف إذا استعمل سيكون قاصرا يدخل معاني غير مرادة ويخرج معاني هي مطلوبة ومرادة فإذا اعتراضه هنا من جهة إيه؟ من جهة المعنى مش من جهة اللغة ما يذكره المصنف اول صنف او اول قسم من اقسام النقد الذي قد يرد على التعريفات هو الاشياء التي تخل بالمعاني. طيب الاشياء التي تخل بالمعاني فذكر اما بان التعريف المفيد له غير منطبق او غير محمول عليه او مشتمل على ضوابط. احنا شرحنا المره الفائته الايه الغير منطبق وغير المحمول. طيب او مشتمل على الضوابط هذا مثاله احيانا في بعض الكتب الفقهيه، وانا يمكن ذكرت هذا بعد الدرس بعض الاخوه هنا، انه احيانا في بعض الكتب الفقهيه ولا ايضا يرد كمان في المعالم تجد انه ايه في مثلا تعريف مكيال من المكاييف. طيب فيربط بيان مكيال من المكاييف بمكيال اخر. طيب تروح في الموضع بتاع هذا المكيال الثاني تجد انه ربطه بالاول. طب ما احنا كده مش فاهمين. طيب يعني ربط الاول ربط خلى الايه التعريف الاول مربوط بتعريف الثاني، ثم ذهبت الى تعريف الثاني ربطه بتعريف الاول. تجد هذا احيانا في بعض الايه القواميس، احيانا مؤلف قد يسهل او يسهو تاتي لبيان كلمه معينه يقول لك انظر نازل كذا انظر كلمه كذا، تروح للكلمه الثانيه يقول لك ايه انظر الكلمه الايه الاولى، فيبقى ايه ده في دور لان الف توقف على باء وباء توقف على الف، فكده مش هنعرف نتوصل الى الحقيقه دي معناها. طيب فاذا ينبغي ان يخلص اي تعريف من التعريفات انه ايه انه يكون في عمليه ايه الضبط. او على ما هو اقصى من المعارضه، يعني هم استقبحوا ان لاحظ هو الشيء لماذا يعارض حتى يظهر ويتبين، والا لو هو ظاهر من نفسه لماذا نعرفه؟ طيب فلو استخدم في التعريف شيء اقصى من المعارض ثم هو كمان هيفتقر الى ايه تعريف اخر. طيب فإذا استقبحوا أن يذكر في أي تعريف من التعريفات كلمة هي أخفى من الكلمة التي يحاول المصنف أو الكاتب أن يعرفها. الشاهد لو أي كتاب من الكتب ذكر مفهوم وهذا المفهوم معه الحد أو معه التعريف ينبغي أن يكون هذا التعريف أوضح من المفهوم الذي هو بصدد تعريفه، أو على ما هو مثله في المعرفة والجهالة، يعني لا يكون أخفى منه ولا يكون في نفس الردة وإنما يكون أوضح وأضح. إيه المقياس للوضوح؟ مواضيع الحالة واضحة ليها مش واضحة لحد الآن. صحيح، المقياس للوضوح مش بالضرورة يكون حال القارئ، ولكن المقياس للوضوح مستوى الكتاب. طيب يعني إذا كان الكتاب موضوع للمنتهين فهو ربما عارف ان القارئ قارئ هذا الكتاب قد مرت عليه مجموعه من الكلمات حصيله من المفاهيم، اذا استعمل هذه كلمه من الكلمات دي في الكتاب ده مقبول صح. وطالع كتب المبتدئين والمتوسطين والمنتهين هتلاقي ان التعريفات ربما قد تتباين شيئا ما، يعني لو انت حتى بصيت في مثلا كتاب زي كتب المنطق لما تبص على التعريفات والتعامل مثلا بتاع ايه الشيخ ده منظوري مع السنه من المنورق حاجه، ولما تبص في الشروح الشمسيه حاجه ثانيه. طيب فتلاقيهم حتى تدقيقهم في التعريفات بيكون اخف وهكذا. طيب ثم قال ايه او غير ذلك، يعني او غير ذلك من امور قد تقدح في ايه ان التعريف ده يكون بين واضح مناسب وملائم او هو يبين هذه الحقيقة بيانا واضحا. ثم قال وإما بأن الألفاظ المستعملة فيه غير خالية عن ارتكاب التجاوز، التجاوز يعني المجاز، أيضا هم لا يستعملون المجازات في التعريفات. ليه؟ لأن المجاز هنا قد يعني يستخدمون اللفظ على حقيقته، لا يستخدمون ألفاظ مجازية في التعريفات، لأن التعريفات هو بيان الحقائق وليست لا تساق أو لا تذكر لغرض أدبي ذوقي، ها؟ وإنما تذكر لبيان حقيقة، فتعريف يعني ممكن نقول إن هي بيان منطقي لحقيقة معينة، فلا تذكر فيها الألفاظ المجازية. طيب أو الاشتراك كلمة تذكر بإيه؟ على معنيين مثلا. طيب أنتم عارفين مفهوم الاشتراك، يعني مثلا نقول كلمة عين، عين تطلق للبصرة وتطلق للإيه؟ الجاسوس وتطلق ايه على عين الماء. طيب هذا يسمى اشتراك، هذا يسمى في اللغه اشتراك. فاذا استخدمت المشترك اللفظي إذا استخدم في التعريف قد يحمل على هذا أو هذا أو هذا أو هذا غير بين. طيب لكن لاحظ إن هنا القسم ده قسم إيه؟ اعتراضات إيه؟ أو نقد إيه؟ لغوي. إذا الإشكال هنا إنه استخدم لغة غير مناسبة للتعريف، وكأن هم عندهم نسق نمط معين من اللغة يناسب التعريفات ونمط آخر لا يناسب التعريفات. يعني إذا أنت في مقام بيان للناس، بيان مفاهيم، لا تستعمل المجاز. لاحظ بعض الناس خاصة بتاع الفضائيات يروح قايل كلمة قصاد الخيل كلهم، وبعدين لما يراجع يقول أصل أنا كنت أصدق المعنى المجازي، قصدي كانت استعارة، قصدي كانت كناية عن. لا حضرتك، وأنت تبين للناس وأنت تعرف للناس استخدم أقصى طريق لبيان المعلومة وهو استخدام الألفاظ على حقائقها. فساعتها نقول له خلاص لما تقصدش المعنى ده القبيح، لو حمل لفظك على الحقيقة خلاص احنا مسامحينك من هذا الوجه، لكن وجه آخر ما تتكلمش تاني حتى تلتزم بالايه؟ باللغة التي اعتمدوها. اهو واضح اهو. طيب يعني من الامور التي تنتقد على المؤلفين، يعني هم يعلمون الطلاب في المدارس الشرعية من 400 سنة مثلا، وانت تقرأ للكاتب وانت تقرأ للكتاب المدرسي، لو الكاتب او الشارح او المصنف ذكر لك كلمة، هذه الكلمة هي مجاز او كناية او استعارة او مشترك لفظي، وهو يعرفك بحقيقة، اخطأ. استدرك هنا. طيب هما اللي بيقولوا لنا مش احنا. جميل؟ طيب. او التكرار. طيب التكرار زي ايه؟ زي ما بعضكم مثلا فعل في المرة السابقة لما جينا معرف التركيب فقال هو التركيب المعلومات. صح؟ يبقى ده فيه نوع انواع حتى تكرار الايه؟ المعرفة. الشاهد ان لا تستخدم المعرف في التعريف، كذلك لا تكرر كلمة معينة داخل نفس الايه؟ داخل نفس التعريف. هذه كلها اعتراض كما ذكرنا لغوية. يعني لا يتأثر المعنى، ليس بالضروري ان يكون المعنى هنا متأثر او مقدوح او مخدوش، لا، المعنى ممكن يكون مقبول والكلمة مفهمة، لكن هي يعني ممكن نقول ايه؟ النوع من انواع الالتزام اللغوي باسلوب معين في بيان التعريفات. احيانا بيستخدمون. طيب ثم قالوا على او غيرها. طيب اي شيء اخر قد يقدح في التعريف من حيث اللغه. وعلى الثاني ايضا كذلك، لانه اما ان يكون الدليل المفيد له غير مستلزم له، او بعض مقدماته، او كلها مدخوله على التفصيل والتعريف. طيب احنا ذكرنا المره السابقه ان الاقيسه في الكتب تذكر مالها محرفه. يعني ايه محرفه؟ يعني ليست على وزنها. احنا مين فاكر المره اللي فاتت التدريب العملي كان على ايه؟ نسيت التدريب. مقدمة نزهة النظر. صح؟ طيب لو تفتكروا النص. صح، كان النص اللي احنا استوقفنا قال ايه؟ وامثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، ثم قال واختصرت ليتيسر فهمها. صح؟ وكتبنا قياس، مش كده؟ تعالوا نكتبه تاني هنا، اللي هو ايه؟ الاختصار وسيلة للفهم، ثم كتب الحديث اختصرت يبقى كتب الحديث المختصرة مثلا. يعني طبعا انا هنا بكتب ايه؟ مش ميسرة لي. ممكن هنا نكتب وسيلة لتيسير الفهم. طيب ما مدامش ايه؟ ده قياس المفترض يعني في ذهن ذهن المصنف. طيب القارئ هنا هو بيقرأ اعتراضه ما ينبغيش ان يكون على النتيجة، ما ينبغيش ان يكون على هذه الايه؟ هذه النتيجة، انه لا والله احنا شايفين كتب الحديث المختصرة صعبة للفهم. الاختلاف مش هنا، الاختلاف بين هل الاختصار بحد ذاته وسيلة لتيسير الفهم وتقريب الكتب للأفهام ولا لا؟ هذا هو محل البحث. لو يبقى كتب الحديث وكتب الفقه وكتب التفسير وهكذا، أي كتاب بقى مختصر. لو لا يبقى في كتب الحديث وكتب الفقه وكتب اللغة إلى آخره. يبقى إذا أنا الخلاف في الإيه؟ في المقدمة وليس بالضرورة في النتيجة، لأن النتيجة دي هي لازمة عن المقدمتين. فلو أنا غيرت مقدمة من المقدمات أو أقصرت مقدمة من المقدمات، النتيجة بالضرورة هتتغير. فما اشتغلش مع النتيجة واشتغل مع الإيه؟ مع المقدمة. طيب احنا على فكرة مناسبة الكلام ده لسه هنناقش، لو تتذكروا احنا لم نناقش بعد هل الفهم فعلا نتيجة لل أو هو ميسر بسبب الاختصار ولا، أو هل الاختصار ييسر الفهم فعلا أم لا؟ وبالتالي فهو بيقول ايه؟ وعلى الثاني ايضا كذلك، لانه اما ان يكون الدليل مفيد له غير مستلزم له، او بعض المقدمات او كلها مدخوله على التفصيل والتعليم. يعني اما انه المصنف جايب دليل غير مناسب، يمكن دي ما مرتش عليها لحد دلوقتي التدريبات اللي بيعملها، او ان احد المقدمات زي الصوره اللي قدامنا دي مقدمه من المقدمات القارئ يراها مدخوله. يعني ايه مدخوله؟ يعني دخل عليها شيء يعترضها او يبطلها او يجعلها غير مقبوله بسبب ما. طيب على التفصيل والتعيين، يعني ممكن يكون المقدمتين. طيب يعني ممكن ياتي مثلا اضطراد جدلي يجي يقول له ايه؟ لا كتب الحديث لم تختصر، ما تراه انت اختصارا لا اعتبره ولا اختصارا، تعال نناقش بقى يعني اختصار اساسا مثلا يعني. طيب فاذا ممكن ان يناقش مقدمه على التفصيل والتعيين، يعني يفصل مقدمة ويعين ايه المشكلة في كل مقدمة من هذه المقدمات، وربما يكون الاعتراض على مقدمة واحدة كما في هذه الايه؟ كما في هذه الصورة. او كونه على الاجمال مستلزما لفساد او جاريا في صورة يتخلف عنها الحكم، او كونه مما يقام على خلاف المتضمن له، او كونه على الاجمال مستلزما لفساد. يعني هذا الدليل في الجملة، يعني القارئ هنا لا يستطيع بالضرورة ان يعين موضع الايه؟ الموضع الخلل، لكن هذا الدليل او هذا القياس نتيجته او هو يلزم عنه اثر غير مقبول. طيب فاذا هنا مستلزم لفساد يعني على الإجمال، يعني هو ليس بحثه الآن في المقدمات، ولكن يقول كأنه القارئ يقول للكاتب هذه النتيجة تستلزم أو لازمها فساد معين، فلابد إن احنا نغير هذا القياس إلى قياس آخر. أو جاريا في صورة يتخلف عن الحكم. طيب الأقيسة المنطقية أو لذلك القياس المنطق اليوناني يسمى المنطق الصوري. يعني ايه يسمى المنطق الصوري؟ يعني هناك صورة معينة للقياس، طيب ثم هناك مادة لهذه الصورة. طيب القياس المنطقي عبارة عن قسمين، مادة وصورة. ايه هي الصورة؟ شبه اللي حضرتكم شايفينها كده. طيب هذه الايه؟ هذه الصورة. طيب ايه المادة؟ الحشو بتاعها. طيب لو نعطي مثال مثلا خارج عن القضية دي، خلينا نقول مثلا كل شيء مفيد فهو كمبيوتر. ماشي عبد الرحمن مصيب ده شيء برضو مش مشكلة مش فيها قوي يعني. طيب مرة بعد طيب عبد الرحمن مفيد وبالتالي عبد الرحمن مفيد ده مش واحد أو مش اسم واحد يعني مفيد وقصة طريق مش ده. طيب الآن القياس اللي قدامكم ده صورته صحيحة كل شيء مفيد سوى كمبيوتر. طيب عبد الرحمن مفيد وبالتالي عبد الرحمن كمبيوتر الصورة سليمة. ولكن المادة غير سليمة صح؟ يبقى حينما أطعن على هذا القياس أنا لا أطعن على صورتي وإنما أطعن على مادتي. طيب لو افترضنا اقتراب جدلي إن إحنا نوافق على هذه المادة يبقى الإيه؟ خلاص القياس ده مقبول والنتيجة عندنا مقبولة. فإذا أحيانا بيكون الخلاف بين العلماء في صورة القياس وليس في المادة وأحيانا يكون في المادة والصورة ممكن يبقى في الاثنين. طيب ولكن الاختلاف في المادة شيء والاختلاف في الصورة شيء آخر. طيب لو احنا عايزين ندي بقى خلاف الصورة مثلا القراءة حلال البيع حلال ايه؟ القراءة جائزة تجوز وان احنا عارفين ان البيع جائز يبقى اكيد القراءة نوع من انواع البيع. هل نختلف معه في كون القراءة حلال؟ لا. هل نختلف معه في كون البيع حلال؟ مش هي علاقة يعني صح؟ مفيش علاقة. طيب لاحظ انه يمكن هذه الصورة المعينة تحدث كثيرا في حياتنا لكن مش بنفس القبح ده بالضروره يعني. طيب فاهمين المثال؟ فاهمين انا اقصد مثال؟ الماده هنا مقبوله، القراءه هذه مقدمه سليمه، ايوه القراءه لوحدها كده حلال سليم، البيع لوحده حلال، لكن الصوره مفيش استنتاج من اساس. طيب مفيش استنتاج يعني مفيش حمل عشان اجي اقول ايه القراءة بيع. طب ايه العلاقة؟ وعشان دي حلال ودي حلال يبقى واحدة فيهم نوع من التانية؟ مفيش هنا استنتاج. طيب فبالتالي طبعا هنا قد يقول قائل انا عارف احنا نذكر هذه مجرد امثلة، قد يقول قائل هنا طب خلاص احنا اصلا بنخالف في النتيجة. جميلة انا فاهم، لكن حتى يعني لو قررنا افتراض جدلي ان المشكلة بتاعتنا مش في النتيجة لكن الصورة كمان خطأ. طيب يعني لو احنا عايزين نصحح الصورة دي كل حلال فهو بيع مثلا يعني. طيب وبالتالي ساعتها نقول ايه؟ القراءة بيع، لكن حتى الصورة مش صح. طيب فهمنا الفرق ولا غير واضح؟ حد مش فاهم؟ عادي لو مش فاهم المثال ما هوش احسن مثال في الدنيا، فممكن ترفع ايدك وتقول لي مش فاهم. طيب انا افهم كده الناس بقى. طب هو يعني الصورة مثلا كاملة ولكن المشكلة في المادة، فهل ده كده يعتمد على التصديق؟ يعتمد على ده كده تصديق مش تصورات. وإن كان داخل جوه القياس نفسه تصورات، اللي هو ايه؟ تصور القراءه وتصور الحلال وتصور البيع وتصور الحلال الثاني. يعني كل تصديق كل قياس بيشتمل على مجموعه من التصورات. طيب، او جاريا في صوره يتخلف عنها الحكم، او كونه مما يقام على خلاف مقتضاه دليل. هذا امر اخر بقى، ان يكون القارئ يعترض على راي المصنف لانه لديه دليل اخر يعارض الدليل الذي قدمه. لكن اريدك ان تنتبه الى شيء، الاختلاف في الادله ما بين العلماء ينقسم الى مرتبتين: اختلاف الأدلة لأن هم يختلفوا في الآراء، وبالتالي الأدلة هتختلف، يعني يستلزم عن اختلافهم في الآراء اختلاف الأدلة، واضح. لكن ربما اتفقوا في الرأي واختلفوا في الدليل. قد يتفقوا في الرأي ويختلفوا في الدليل. من ينظر مثلا في النقاشات التي هي بين مثلا آراء الإمام الأمدي والإمام الرازي، أو تلاميذ الإمام الرازي ومدرسة الإمام الرازي زي الإمام الأرموي والأثير الأبهري إلى غير ذلك، إلى يعني وغيرهم من العلماء، خلافاتهم مع الإمام الرازي ليس الخلاف مش محله عقيدة السادة الأشاعرة. يعني مثلا الإمام الرازي ألف كتاب اسمه معالم أصول الدين. طيب، يجي الإمام نجم الدين القزويني وهو ينتمي إلى مدرسة الإمام الرازي الفكرية، حتى طريقة تأليف الإمام القزويني في المنطق هي تابعة لطريقة الإمام الرازي في التأليف. فيجي ألف كتاب اسمه إيه؟ الأسئلة على المعالم للفخر الرازي. بالمناسبة المعالم قسمين، يعني معالم أصول الدين ومعالم أصول الفقه. فيجي الإمام نجم الدين القزويني ألف إيه؟ أسئلة على المعالم للفخر الرازي. كلها كل الأسئلة عبارة عن إيه؟ استشكالات واعتراضات. هو كتاب عبارة عن استشكالات من الإمام نجم الدين القزويني على الإمام الرازي. هل هذا يعني أن الإمام القزويني يخالف الإمام الرازي في المعتقد؟ أو هو يريد بالضرورة أن يبطل ما ساق إليه الإمام الرازي الدليل؟ لا، هو متفق مع الغاية، متفق مع المقصد، متفق حتى مع النتيجة اللي عايز يوصلها الإمام الرازي. إنما خلافه إيه؟ أنا شايف إن إحنا ممكن نوصل للنتيجة دي من طريق مختلف، والطريق ده مش حلو. الطريق ده طويل وأنا عندي طريق قصير. الطريق ده زحمة وأنا عندي طريق أسهل. الطريق ده يرد عليه اعتراضات وانا عندي دليل اخر اقوى او اقوى او اقل اعتراضا. طيب، المشكله لما القارئ لا يلحظ هذا او لا يدرك مقاصد المؤلفين، ليه يعمل ايه بقى؟ وقال الرازي كذا وقد اختلف معه اصحابه ونقضوا كلامه، فقال الارموي، افتح بقى التعارض لابن تيميه هتلاقي الكلام. طيب، وقال الرازي ثم قال الامدي، ما يجيب الأميني يرد عليه كلام الرازي، ثم يأتي كلام الأرماوي يرد به على كلام إلى آخره. طيب، وفي حالة من الاستفسار وكأنهم اختلفوا في المقصد، وإنما هو يضرب كلام إيه؟ بعضهم لبعض. هو بالمناسبة، وهنا تنصح يعني عشان تكون قارئ ذكي، لما مثلا يكون شخص هو في العادة يقلل من شأن إيه؟ الفلاسفة، ويقلل من شأن علماء المنطق، ويضع من ايه؟ من شؤونهم. تيجي كده في موقف يقول لك ايه؟ وفلان يروح لك مثلا ايه؟ وكان من اذكياء العالم وهو فيلسوف. ليه؟ تلاقيه بعديه على طول واخد اقتباس منه ويرد بيه على واحد اشعاري، على واحد مصري. فاذا هو يهيئ حالتك وانت تقرا الى ايه؟ الى قبول هذا الكلام. رغم انه بالحقيقه لا يقبل لا ده ولا ده ولا ده. لكن هو يريد ان يحبب اليك الاعتراض الاتي. فيقول فتأتي مثلا ايه ابو البركات البغدادي في كتابه المعتبر. طيب، البركات البغدادي من كبار الفلاسفة ورجل كان يهودي ثم اسلم، وبعض العلماء تكلموا وبعض المؤرخين تكلموا في صحة اسلامي، لكن المشتهر ان هو ايه؟ ان هو اسلم. طيب، لكن هو ليه بعض الاراء الفلسفية التي تعرض بالمذهب ايه؟ ابن تيمية مثلا في الاعتقاد. فتلاقي ايه؟ ثناء عطب على ابو البركات البغدادي، ده اقوامهم طريقة واحسنهم مسلك و طيب، الأميدي نبني عليه امتى؟ لاحظ الإمام الأميدي، ابن تيمية قد يبني على الإمام الأميدي في بعض المواضع، بيكون الإمام الأميدي هنا للإمام الأميدي ناقد شديد النقد، رغم أنه رجل أشعري يعني قح، لكن شديد النقد للآراء الأشعرية في غاية المرام وفي أفكار الأفكار. هو راجل هو طبيعته ناقد وهو طبيعته ان هو يطلع اشكالات زي الامام الرازي كان اساليبهم بتختلف شويه. فتلاقي ابن تيميه يثني على الامام الامدي يعني ثناء كبير. بعدين قد تجد تلاميذ ابن تيميه يتكلموا في ايه؟ في الامام الامدي. يعني لو فتحت كده حتى كتاب الايه؟ الاحكام في اصول احكام الطبعه اللي هي الطبعه الاستشراقيه للكتاب. طيب تجد في المقدمة وقد تكلموا فيه انه كان يترك الصلاة وكان مش عارف ايه وايه وايه وايه. طيب طب يا جماعة ما نروح درجة التعارض من الايه سناء بتاع ابن تيمية نحط برضه وهكذا. الشاهد يعني انه ما مش معنى العلماء انهم اختلفوا ان يكون بالضرورة الخلاف في المقصود والغاية. طيب قد يكون خلافهم في الدليل. فالقارئ اذا لم يدرك هذا قد يلبس عليه. والقارئ في نفس الوقت قد يلتبس عليه. لاحظ الفرق. قد يلتبس عليه ان ياتيه مؤلف يقول له ايه؟ يقول له شايف هم مختلفين. ايوه في مختلفين في الادله لكن هم الاثنين عايزين يروحوا نفس المكان. طيب فاذا لا تاتي بكلامهم في خلاف الادله في خلافهم عن الادله وتبينه او تبرزه او تظهره بصوره على خلاف المقاصد والمطالب العلميه. هذا غير صحيح. هذا من جهه. من جهه اخرى قد يلتبس عليه فظن انت نفسك انهم مختلفين في المراه ولكن هو في الحقيقة اختلافهم في الدليل. طيب اخر شيء بقى نلحظه من المقدمة عشان احنا شوية متأخرين في الكتاب. اخر شيء نلحظه في المقدمة انه ثم قال ايه واما بكونه طيب نكملها طيب وبعدين نقول نلحظه واما بكونه دافعا لتلك الامور المتوجهة على ذلك وعلى الاول آية. طيب اما بكونه اللي هو ايه الإيراد يعني إما بكون الإيراد دافع لتلك الإيرادات المتوجهة على ذلك اللي هو على الإيرادات المتوجهة على التصديقات وعلى الأول اللي هو التصورات. تاني يعني الإيراد ده تعالى كده نلخص النقد إما أن يكون نقد أو كلمة يمكن نقد هي أقرب كلمة لكلمة إيراد ولكن كلمة إيراد هي الأصعب وهي الأبرز. يبقى الإيراد إما أن هو شيء متوجه على الأمور التصورية أو على الأمور التصديقية وفي حالة الأمور التصورية إما على بسبب مشكلة المعنى أو بسبب مشكلة النظر وفي حالة الأمور التصديقية إما بمشكلة في المادة أو مشكلة في الصورة أو إن الإيراد ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن دفع اعتراض زي ما عمل عبد الرحمن وهو احنا بنقرا في كتاب من كتاب المغني فهو ده ايه الامام ابن قدامه اعترض على يعني تعالوا كده نحللها. الامام ابن قدامه ذكر تصور ذكر مطلب تصوري اللي هو الايه التعريف مش كده التعريف لبعض الاصحاب فايه التعريف اللي ذكره ايه الامام ابن قدامه والامام ابن قدامه راح بعد كده عمل ايه نقد هذا التعريف. راح ايه اللي حصل بعد كده اللي حصل بعد كده اللي ايه عبد الرحمن حاول ان هو ايه دفع النقد او دفع الاعتراض. الموضوع ما وقفش عند هنا. انا حاولت ان انا اؤيد موقف الامام ابن قدامة فراح نكمل كده. طيب بص الامر انه ايه دفع الدفع الى اخره وتستمر الايه السلسله من النقاشات. طيب فاذا الايرادات تعالوا بقى برضه نلخصها في صوره كده معينه. يبقى الايراد دي ثلاث حالات. الحاله الاولى على التصورات يعني المقالب التصورية وده في حاجة من جهة المعنى أو من جهة اللغة وبعدين التصديقات من جهة المادة ومن جهة الصور. وبعدين عندنا المنطق الإيرادي في الحالة الثالثة إن هو دفع بما يتوجه على الأول والثاني. دي الحالات اللي ممكن يبقى فيها نقد في كتاب من الكتب أو من القارئ. في كتاب من الكتب زي كتب الشروح أو الكتب اللي هي الإيه المطولة. خلاص نستخلص من المقدمة دلوقتي أمرين. الأمر الأول إن الكتب المصنفة في هذا في الكتب المصنفة في التراث الإسلامي حتى يتمكن القارئ مش الدارس عموما حتى يتمكن القارئ من قراءتها قراءة سليمة حتى الآن يحتاج ثلاث أدوات. إيه هما؟ من مجرد قراءة المقدمة كده تقدر تستخلص ثلاث أدوات يحتاجها قارئ كتب التراث. ما هي؟ في نوم النهارده جو حار بقى وبدأنا اتفضل يا محتاج اللغة؟ محتاج اللغة. ها اللغة المنطق بقي شيء ممكن تعرفوه من كلمة دفع اللي بيدرس علوم عقلية ياخد دفع. آداب بحث ومناقشة. طيب لأن كلمة دفع هذه ده مصطلح إيه؟ مصطلح في علم آداب البحث والمناقشة. يفهم من هذا ان الكتب المصنفة في التراث هي في التركيبة بتاعتها تركيبة الكتب نفسها تحتوي على عناصر لغوية تحتوي على عناصر منطقية ومن يؤلف يستحضر آداب البحث والمناظرة. يعني كأن الإمام ابن قدامة المغني كان مستحضر هؤلاء الأصحاب وكأنه يقول له ايه انت تقول كذا وانا اعترض حدك قاصر لأجل كذا وكذا. طيب فإذا المؤلفين ضمنوا المؤلفات عناصر لغوية واستعملوا المنطق في تشكيل الكتاب في ترتيب الكتاب الصورة النهائية اللي خارج عليها الكتب من حيث تصورات وتصديقات وبناء المقدمات على النتائج في هنا محتاجين نحط قيد ان الاقيسة مش محطوطة بالصورة اللي هي مترتبة في الذهن او احنا بيجي ممكن نرتبها في درس من دروس المنطق. لا الاقيسة مذكورة بشيء من التحليل فيها شيء من الاختصار ممكن يذكر المقدمة الاولى ولا يذكر المقدمة الثانية ويقول لك النتيجة وانت تستنتج ايه المقدمة اللي في النص. طيب فاذا الكتب مضمنة منطق ولغة حتى وهي كتب ايه فقه. يعني احنا اليوم قرأنا من كتاب فقه حنبلي صح؟ تجد الآن ان لو حضرتك دارس لغة ودارس منطق تعاملك مع الكتاب هيبقى بشكل ولو انت مش عارف لغة ومنطق تعاملك مع الكتاب بشكل اخر صح؟ فدي حاجة. الحاجة الاخرى ان في اسلوب معين معتمد كمان في النقاش وفي الاعتراض وهذا مشروح في علم مستقل اسمه آداب البحث والمناظرة. فأصبحت هذه هي أدوات القارئ كما هي أيضا أدوات المؤلف. وهذا يعود بنا إلى أصل مهم. نقولنا القارئ عشان يكون قارئ في الحقيقة صح تمام يعني لازم يعيد بناء يعني يتكلف أو يتصنع إن هو المؤلف فكأنه يعيد بناء النص مرة أخرى. طيب كيف تعيد بناء شيء وأنت ليس معك المادة؟ طيب أنا لو أعيد المادة لا أعيد البناء وبالتالي مش هقدر أوصل للصورة السليمة للقراءة. الصورة السليمة للقراءة اللي هو إيه؟ بتكلف وبتصنع وأفتكر نفسي إن أنا القارئ وعايز أبين نفس المعلومة وأوصل نفس المعلومة أو عفوا أنا قلت قارئ والمفروض مؤلف. أنا مؤلف وعايز أوصل نفس المعلومة ولكن قد أستعمل أسلوب مختلف وربما يكون الأمر إن أنا أستعمل نفس أسلوب المؤلف اللي استعمله في كتابي يعني يتشكل لدي اقتناع بان الكتاب او ما هو في ما هو مذكور في الكتاب كلام سليم وكلام مقبول. طيب ندخل بقى في المفصل كلامي عن هذه الادوات الثلاثه. مفروض ان انا مصطحب حاجه معايا ايه هي؟ ان هو قال المقدمه صح؟ صح المقدمه. المقصد هو ايه؟ هو المطلب، هو الغايه، هو الغرض. يعني هو الف الكتاب في الاساس لاجل ايه؟ لاجل المقصد. وبالتالي المقدمه لماذا يقدمون بالمقدمات؟ لانها امور يتوقف عليها فهم المقصد صح؟ يعني مش هتعرف تطبق اللي في المقصد الا وانت عارف المقدمه. وبالتالي لما انا حللت معاكم المقدمه وانا مستحضر ان هي مقدمه، تبين لدي حينئذ ايه؟ ان القراءه تتوقف على الامور المذكوره في هذه المقدمه وان لم تذكر بشكل صريح. قال المقصد: اذا شرعت في المطالعه فانظر في المبحث من اوله الى اخره نظرا اجماليا على وجه ينتقش في ذهنك المعنى المراد منه ظاهرا. اهل العلم، اهل هذا المجال سواء من المسلمين او غير المسلمين، اتفقوا يعني اجمعوا على انه لا يكتفى بقراءه واحده لكتاب. طيب من يكتفي بقراءه واحده لكتاب برافقه، يعني ايه هو كده؟ يفعل فعل ممنوع اجماعا عند اهل الفن. فن ايه؟ فن قراءة الكتب. طيب قراءة الكتب اللي هي اكاديمية او كتب علمية، مش معنى المقصود العلمية هنا اللي هي الكيمياء والفيزياء، بس يدخل معانا الاجتماع والفلسفة. فاجمعوا على انه لا يكتفى بقراءة واحدة. منهم من ذكر قراءتين زي المصنف، وفي مؤلفين غربيين وصلوا الى اربع قراءات. يعني يقرأ النص او يقرأ الفصل او يقرأ الكتاب أربع مرات مش مرة واحدة. طيب أو مش أعرف مش مرتين، خلاص احنا استبعدنا المرة واحدة دي. فالمصنف مثلا ومورتمر أدلر في كتابه هاو تو ريد بوك اللي هو كيف تقرأ كتابا، ذهبوا إلى مسألة الإيه؟ القراءتين. طيب قال إذا شرعت في المطالعة فانظر في المبحث. لاحظ أنه لم يقل إيه؟ إذا طالعت. قال إذا شرعت في المطالعة. يعني كأنه عايز يقول ان القراءة الاولى هي نوع او هي جزء او هي تمهيد للقراءة الثانية. يعني حقيقة المطالعة اللي هي تعتبر تفتيش. انا وقفت الحمد لله من يومين ثلاثة على المخطوط، هو ورقة. طيب اسمه ايه؟ اسمه بيان تفتيش المطالعة. مصنف من العلماء المتأخرين أتى كده لمجموعة من العناصر. طيب بعض المفاهيم في علم اللغة، وبعض المفاهيم في علم البلاغة، وبعض المفاهيم في علم المنطق ورسوم. طيب قال في الأول كده، قال إيه؟ المطالعة توجه الذهن نحو المعلومات. وراح راصص مجموعة من المفاهيم، وعنوان الرسالة بيان تفتيش المطالعة. يعني كأنهم كانوا بيعتقدوا إن المطالعة هو عبارة عن تفتيش الكتاب. أنت مفتش وجاي يفتش ايه؟ الكتاب ده. طيب فاذا المطالعه هي نوع من انواع التفتيش. فاذا كان القراءه الاولى هي مجرد مرور على الكتاب، تصفح الكتاب، يبقى هي تفتقد لايه؟ لعنصر اساسي ومركزي في القراءه اللي هو التفتيش. فعشان كده عبر قال اذا شرعت في المطالعه. والا المطالعه على الحقيقه هي تفتيش لما في الكتاب. فانظر في المبحث. المبحث يدخل فيه بقى اما الكتاب، ده بالمعنى الاعم، اما الكتاب او فقرة او فصل او باب. ده بالمعنى الايه؟ الاعم. مراد المصنف بالمبحث ما يبدأ بمقدمات وينتهى اليه بنتيجة. طيب احيانا ده بيكون في فصل، واحيانا بيكون جزء من فصل، ولكن هو مطلب، مطلب له مقدمات ونتيجة. يعني مش عدة مطالب، يعني ربما حتى نقسم، قد يكون النص اللي احنا قرأناه النهاردة ده بمعنى ان المعاني نعتبره مبحث، بمعنى ان المعاني بربما بمعنى اخر او اعتبار اخر نقسمه الى مبحثين. لماذا؟ هو بدأ في الاول الى من اول خمس سطور قبل ما يقول البيع جائز، صح؟ فقد بعض الناس ممكن يعتبروا ان الفقرة الاولى دي اللي انتوا قرأتوها كانت هي الغرض الاساسي من القراءة بتاعتكم، كان هذا الجزء هو مبحث مثلا ايه عنوانه تعريف البيع مثلا. طيب لكن بالمعنى الاكبر هو المبحث عباره عن ايه؟ بيان ان البيع حلال. فبدا في اول الامر ان يبين ما معنى البيع، ما عرفش يعني ايه حلال، لانه هو مفترض ان من يقرا كتاب فقهي يعرف يعني ايه حلال. طيب فلم يبين لك ما معنى حلال، فبدا هو عنده غرض ان يثبت ان البيع ماله حلال. فبدا اولا سأبين لك ما هو البيع، حتى اذا قلت لك ان هذا البيع حلال فهمته. طيب قدرت ان انت يبقى متصور الحكم والصوره بتاعته. فذكر لك بعد ما بين المقدمه كده، فرش المقدمه بتاعته، بين ان البيع هو عباره عن كذا، وهناك من يختلف في تصوره وشايفين انه حاجه ثانيه، لكن احنا بنخالفهم لاجل كذا وكذا. وعموما البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، دليلي من الكتاب كذا، دليلي من السنة كذا، دليل والإجماع أجمعه. لاحظ ما في نهاية الكتاب، في نهاية عفوا المبحث، ذكر استأنس بشيء وهو الحكمة. قال الحكمة من حلية البيع. طيب وهنا لو نظرتم الى في كتب البيوع المذهب الحنفي، طيب ربما وجدتم كلمه ايه؟ ان البيع جائز عقلا. طيب انه حلال عقلا، ربما وجدتم تعبير قريب من هذا، انا مش ضابط، انا مش حنفي فقط، لكن قد تجدوا تعبير قريب من هذا. وبالتالي البيع حلال بالكتاب والسنه والاجماع والعقل. طيب اما هنا لم يذكر العقل، وانما اكتفى بذكر الحكمه في نهايه المبحث ولم يصرح بها كدليل. وده قد يعود الى ان تصور الساده الاحناف اللي هم في العقائد ماتريديه، فعندهم مذهب مختلف في التحسين والتقبيح عن الاشاعره ومن يلحق بالاشاعره من الحنابله. فهم؟ فمذهبه العقدي في التحسين والتقبيح انعكس على طريقه تعبيره عن المطالب الفقهيه في الكتب الفقهيه. طيب؟ طيب نعود الى اصل كلامنا. احنا بنتكلم ان هذا مبحث يبدا بمطلب، هذا المطلب يقدم له بمقدمات حتى يصل الى نتيجه ويريد ان يقنعك بشيء. فاذا انتهى الكلام يبقى كده المطلب ده خلص، ندخل في مطلب اخر. اذا وصل بك الى النتيجه والغايه التي كان يريد ان يثبتها ويقررها ويبينها من هذا المبحث، انتهى كلامه خلاص، يبقى ده مبحث كده انتهى. فالمصنف هنا بيتكلم على ايه؟ على مبحث بهذا المعنى. هناك من العلماء من اهل الفن، سواء يعني من او هنا دول يمكن اكثر من الغربيين، قد يعتبروا ان القراءه الاولى اللي هي الاجماليه بعض الناس يعبروا عنها بالسطحيه، طيب او بعضهم يعبروا عنها قال لك ايه، عارف الاشعه، صح؟ الاشعه، حد شاف جهاز اشعه قبل كده بيعمل ايه؟ زي السكانر حتى بتاع، لو انت عملت اسكان لاي صفحه فتلاقي الضوء مر كده، صح؟ فعبروا بهذا، قال لك ايه، عامل زي الاكس راي. هذه القراءه عباره عن مرور على كده، زي الاسكان اللي بيحصل للصفحه بالظبط، بتمر عليها مرورا، لا تقرا ايه كلمه كلمه. فهؤلاء الغربيين اعتبروا ان القراءه الاجماليه او القراءه السطحيه من الممكن ان تعتمد في الكتاب من اوله الى اخره، تمر على الكتاب كده تجريده من اوله لاخره. طيب اما ما ذكره المصنف فهو ايه؟ قراءه المبحث في هذا المعنى، مطلب له مقدمات ونتائج. طيب اول نتيجه اللي احنا عملناه دلوقتي، احنا شرحنا العلم وشرحنا الكتاب، وهذا قد صرحوا به في الكتب. يعني احد العلماء كان يترجم له في كتاب الشقائق النعمانيه لطاش كبرى زاده، فذكر ايه، ذكروا عنه ان هو كان الطلبه بيقروا معاه كل يوم من كتاب سطر او سطرين، والمجلس بتاعه من الضحى الى العصر. طيب يعني من قبل الظهر الى العصر ربما بعد العصر شويه. كل يوم يبقى ايه؟ سطر او سطرين من كتاب. قعدوا كده مده لحد ما خلصوا كتاب من الكتب. كان كتاب اظن كتاب المطول في علم البلاغه. بعد ما خلصوا الكتاب قال الان قد قرات هذه، قال لهم هذه تسمى قراءه الكتاب. طيب هيا بقي لكم ان تقراوا الفن. لما قرأ الفن قال فكنا نأخذ، الطالب اللي بيحكي قال كنا نأخذ في كل ايه، في كل مرة صفحتين او ثلاثة حتى انهينا الكتاب في ستة اشهر. طيب الشاهد يعني انه هناك ما هو يعرف بقراءة الكتاب كان يميزه قراءة الكتاب وقراءة الفن. قراءة الفن هي دراسة العلم عن طريق الكتاب، فأصبح الغرض هو ايه؟ العلم، والوسيلة هي الكتاب. طيب اما قراءة الكتاب اصبحت قراءة الكتاب هي الغاية، غايتي ان ادرس هذا الكتاب بعينه، لا اريد ان ادرس العلم انما ابحث تركيبة الكتاب، اريد ان اكون خبيرا في هذا الكتاب. المدرس اللي بيشرح لو مش قادر يفرق بين الامرين او ما عندوش الفرق اصلا، هيقعد يشرح الكتاب قد ايه؟ اولا احنا عندنا مشكلة في مصر، احنا اولا ما بنخلصش الكتب، ده أول شيء، دي مشكلة حتى بغض النظر بقى من غلط، بنخلصها عشان قراءة الكتاب أو عشان قراءة الفن، أولاً من عاداتنا، عشان الأجانب بس يبقوا عارفين، من العادة المستقرة الآن عند المصريين، الله عز وجل يعني إيه؟ أن يأخذ بأيدينا فتتغير، العادة المستقرة أن الشيء قد لا يكمل الكتاب. طيب هو يبدأ معاك فيه وأنت تكمل. طيب؟ هذا هو الكلام عن دروس العامة. جميل؟ طيب فهذا امر ربما يكون الصوره الحاله دي يعود الى ان المدرس لا يفرق، هو في بدايه درس هو مش قادر يقرر انا هشرح كتاب ولا هشرح علم، هاخد الكتاب وسيله للعلم ولا هجعل الكتاب هو الوسيله. طب ابين للطلبه ان ما افعله هو قراءه كتاب مش قراءه علم، فخلاص يكونوا مستعدين ان ممكن يقعدوا سنتين ثلاثه اربعه ثمانيه عشره. ولذلك الحمد لله أصبح الآن المدرس يمدح بمجرد إنهاء الكتاب حتى لو خلصت 8 سنين زي الشيخ عماد الضيقة، صح؟ أو كله خلص أصلا الكتاب ده في حد ذاته إنجاز بيت العرف، لكن 8 سنين من حيث بيه 8 سنين كتير كتير. ليه؟ كتير في مرحلة حاشية البيجوري، يعني لو إذا قعدت في مرحلة حاشية البيجوري 8 سنين طب هتقرأ شروح المنهاج في كام سنة؟ طيب يعني كده لا يمكن تقرأ نهاية المطلب لإمام حرمين، خلاص انتهت، ما تحلمش، صح؟ طب امتى الكلام، امتى الصورة دي بقى صح فعلا؟ لو احنا قلنا ان كان قراءة الشيخ عماد رحمه الله تعالى كانت قراءة كتاب مش قراءة علم، ساعتها ما حدش اعترض. بس الطالب والمدرس والناس اللي في المحيط العلمي محتاجين يفرقوا بين الامرين، هل كان الشيخ ده يعتبر قراءة كتاب ولا قراءة علم؟ قراءة علم ما ينفعش تاخد 8 سنين، يبقى انت المفروض تفوضه على مختصر ابي شجاع وشرحه في شهرين ثلاثه اربعه، ما تحتملش اكثر من هذا. طيب لكن لو انت هتقريه الحاشيه لغرض قراءه الحاشيه مش لغرض دراسه المدرسه الشافعي، اقعد 8 سنين 10 سنين وحط، اصلا ما حدش طالب منك من خلص كتاب من اساسه، يعني وهذا نص عليه انه ربما يقعدوا سنه وهذا مذكور في مقدمه الكتاب الذي بين ايديكم، وربما ماتت سنه في قراءة في قراءة يعني صفحة، وهذا لا بأس به لأنه نوع من أنواع التدريب. بالمناسبة هذا العالم نفسه أو ربما آخر برضه مذكور في كتاب الشقائق النعمانية مشهور هذا، كان من عادته إن هو كان يأخذ الطلبة، بس محدش يعمل حساب عليه، يأخذ طلبة في المتنزهات طيب ويناقشوا بعض المسائل الإيه العميقة، وربما في الشتاء دعاهم إلى طعام وبعد برضه هشام سوي ويناقشوا بعض الايه المسائل العظيمه. وهذا الرجل انا للاسف راح عن بالي اسمه الان، هذا الرجل كان يعاقب الطلبه على انهم لا يستخرجون الشبهات من الكتب، يعني لو ما عندوش اعتراض لو قرأ الدرس فيطلب من كل طالب يطلع اعتراض ويجاوبه، طلع حاجه انت مش عاجباك ورد عليه، فلو طالب لم يستخرج موضع ايراد عاقبه، قال انت غاضب انت كنت بتعمل ايه واحنا بنتكلم، طيب يقول لها أين كنت ونحن نقرر المقام، يعني عايزه هو يقرر المقام عليه يختار شيء يعترض عليه ثم يجيب، مش يعترض مجرد الاعتراض يعني، لكن يدرب نفسه على استخراج المشكلة ويجيب هذا الإيه هذا الإشكال. طيب احنا شرحنا وقررنا. طيب هاي هجيبها. طيب إذا شرعت المطالعة فانظر في المبحث من أوله إلى آخره نظرا إجماليا. طيب إن على وجه ينتقش في ذهنك المعنى المراد منه ظاهرة، يعني ما هو النظر الإجمالي عكس التفصيل صح؟ يبقى النظر الإجمالي أنت تريد أن تعرف المعنى العام الكلي، ليس غرضك أن تناقش المصنف في آرائه، ولا غرضك أن تقف على الأدلة وتبحث وتقيم الأدلة، ولا تلتفت إلى المسائل الجزئية، بل لا تلتفت إلى أي إشكال حتى في التعريفات. يعني إذا قرأت كتاب على سبيل القراءة الإجمالية لا تتوقف عند التعريفات، هل هذا التعريف دقيق؟ هل هو غير دقيق؟ ليس التفاتك إلى المسائل الجزئية بتاتا، وإنما هي قراءة من أول الكتاب إلى من أول الفصل أو أول المبحث إلى آخره للوقوف على المعنى العام. والمعنى العام هو أتى وقيده في الآخر قال إيه؟ على وجه، يعني هذه القراءة الإجمالية بتكون يعني على وجه، يعني بطريقة معينة بأسلوب معين يحقق لك إيه؟ على وجه ينتقش. يبقى الغرض من هذه القراءة الإجمالية أن تصل إلى أن ينتقش في ذهنك المعنى المراد منه، يعني المعنى المراد من المبحث ظاهرا مش باطنا، يعني إنه اعتبر أن كل مبحث من الأبحاث له معاني ظاهرة وله معاني باطنة، هذه المعاني الظاهرة هي المطلوب منك أن تحصلها إجمالا في القراءة، أما المعاني الباطنة لا. طيب لو أنا أقرأ القراءة الإجمالية وألتفت إلى المعاني الباطنة يبقى أنت لا تقرأ القراءة الإجمالية، لو أنا أنتهي إلى التفصيلات أنت لا تقرأ القراءة الإجمالية، لو أنت وأنت بتقرأ كده على طول أن تطلع مثال الجزئية هذه ليست قراءة إجمالية، وبالتالي القراءة الإجمالية لا ينبغي أن تأخذ منك وقتا طويلا، يعني لو فعلتها على هذا الوقت لا تأخذ وقتا طويلا. متى تأخذ القراءة وقتا طويلا؟ إذا وقفت مع كل دقيقة كل مسألة من المسائل وبحثتها. إشارة إلى مسألة الظاهر والباطن، معلش يعني مش مقصود المذهب الباطني يعني، لكن كأن هناك معنى ظاهر والمعنى الباطن هو ما بين السطور، كما فعلنا اليوم في هذا الجديد على السؤال. طيب ما فائدة المطالعة وما علاقة المطالعة بالتدريب الذي فعلناه اليوم؟ أنت لو قرأت هذا الكلام، البيع مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا واشتقاقه من الباع، كان كل واحد من المتبايعين الى اخر الكلام لحد ما يوصل ايه، وقال بعض اصحابنا هو الاجابه والقبول اذا تضمن عينين للتمليك وهو حد قاصد لخروج بيع المعظمين هو دخول عقود سوى البيع. تطيع فيه تعريف وهو معترض على التعريف عشان كذا وكذا نشوف بقى بعدين، دي قراءه اجماليه. فانا كده في معنى ظاهر اللي هو ايه؟ في بيع ودي حقيقه والحقيقه دي فيها تعريف معين وفي تعريف اخر مش دقيق لانه بيدخل صوره من الصور مش عايزينها وبيطلع صوره احنا عايزينها. طيب لما بدأت تبحث على سبيل التفصيل بدأ يتكشف إليك أمور، لما يجي هو يقول لك إيه لخروج بيع المعطى منه فأنت تسأل طيب إذا هو كان يريد المعطى تذكر يبقى بالتالي المعطى حلف على طول من غير ما تيجي تقرأ الفصل اللي بعديه، يعني مش هتحتاج تقرأ الفصل اللي هو يقول لك فيه البيع على ضربين الإيجاب والقبول المعطى، أنت مجرد لو أول ما تشرع في القراءة التفصيلية وتتأمل وتقول يلزم من اعتراضه على خروج بيع المعطاء انه يريد ادخال بيع المعطاء، وبالتالي بما ان البيع حلال وهو يريد ان يدخل المعطاء في مفهوم هذا البيع الحلال يبقى بالتالي المعطاء في مذهب هذا المصنف جائز دون ان اقرا اصلا الفصل المتعلق بانواع البيوع. هذه القراءه التفصيليه غير مقصوده بتاتا في القراءه الاجماليه. عبد الرحمن سأل سؤال لطيف جدا، قال هل تحصل القراءة الإجمالية بقراءة الفهرس فهرس المحتويات إذا كان دقيقا أو إذا كان مفصلا؟ بمعنى من المعاني يعني من الممكن أن أقول لك يعني لا تكتفي بقراءة هذا الفهرس، ولكن بشكل من الأشكال لو اكتفيت بعض العلماء قد يعتبر هذا صحيح. مورتيمر أدلر كتابه كيف تقرأ كتابا نص على انه جزء من استكشاف الكتاب قراءه الناس. انا بعض المشايخ كان ينصحني زمان قبل ان ادرس الكتاب ان اقرا الفهرس واحفظ الفهرس، وكانه كان يتاول المتون، يعني ان المتون الفقهيه هي عباره عن ان من يؤلف ما كان هو في الحقيقه يفهرس كتابه. يعني المتن المختصر عباره عن ايه؟ عباره عن عالم اتى لكتاب المقصود فهرسه وجعل هذا الفهرس في صورة أغنية منظومة يعني، طيب، أو في صورة فهرس ولكنه بدل ما يكون مرقم بشكل معين زي ما هو الحال الآن، لا خلاه إيه مسترسل ورا. فهي ولذلك تلاقي تعبيره التعبير الإمام ابن خلدون في المقدمة عن المختصرات وعن المتون يقول برنامج. طيب يعبر يستخدم هذه الكلمة، يقول ألف برنامجا للمذهب. طيب وفيريد بكلمة برنامج يعني ما نقصده نحن بكلمة فهرس. طيب تقريبا قال كده على جامع الأمهات تقريبا الإمام ابن الحاجب، وقد يبقى تقريبا مش متأكد. فإذا القراءة الإجمالية قد تتم عن طريق الفهرس. وبالمناسبة قد يستعان بالفهرس في القراءة التفصيلية أيضا. طيب ليه؟ لأن أنا لما أنظر إلى هذا الكتاب لو أنا معيش دلوقتي الفهرس بتاعه، لكن إحنا لو افترضنا احنا هنضع فهرس للورقتين دول، بس الورقتين دول فيهم ايه؟ فيهم مقدمة كتاب البيوع، وبعدين فيهم فصل البيع على ضربين، الايجاب والقبول، والضرب الاخر اللي هو الايه؟ اللي هو المعاقبة. فانا لو امامي الفهرس لهذا الكتاب مكتوب كده، مثلا إيه كتاب البيوع، وبعدين مثلا مكتوب ايه؟ واحد حكم البيع، وبعدين مثلا ايه البيع على ضربين، وبعدين مثلا عامل خليكم كده ايجاب والقبول، وبعدين عامل لو نظرت في الفهرس، لو صار هذا فهرس للايه؟ للورقتين اللي معايا، تستطيع ان تستنتج بعض ما استنتجته من القراءة التفصيلية من قراءة الفهرس على نحو تفصيلي، اللي هو ايه؟ تسأل نفسك، هو ذكر هنا حكم البيع ثم قال البيع على ضربين، لو اصلا وقفت هنا بشكل تلقائي طالما ان الحكم اللي هيبقى بين هنا اللي هو ان البيع حلال سينسحب على ما يذكر هنا بما وصله، صح؟ يشمل يعني حكم البيع ثم قال ان البيع على ضربين، يبقى حكم البيع سيشمل كل ضرب منها من ايه؟ من هذين الضربين، صح؟ قبل ان انظر ما هما اصلا. فاذا تاملت وجدت انه الايجاب والقبول مع المعاطاه، يبقى بالتالي المعاطاه حلال، وبرضه استخرج يبقى استبعد المذهب الايه؟ مثلا الشافعي من مجرد قراءه الفهرس، لكن بحتاج ان انا اتامل لقيمة الفهرس. ربما ذكرت هذا الأمر مرة من المرات السابقة في الكتب الغربية وفي المخطوطات الإسلامية، الفهرس في أول كتاب، افتح أي كتاب مخطوط أنا إلى الآن لم أقف على، يعني لو وجدت ياريت تقول، لكن أنا إلى الآن كل الفهرس سواء لكتاب مفرد أو مجموع يحتوي على عدة مؤلفات دائما ما تجد الفهرس على الايه في اول الكتاب. طيب بل هناك مخطوطات الفهرس موضوع في صورة رسم خريطة مفاهيم. يعني عارفين اللي هي الصورة اللي بتبقى عاملة كده؟ طيب مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مؤلفات في هذا الأمر. طيب هذه خريطة مفاهيم، يعني في مفهوم كلي وله مصاديق، فلازم المفهوم الكلي يجي فوق والمصاديق تأتي تحتيه، لأنه هذا المفهوم إيه يصدق على كل واحد من إيه من تلك المصاديق إلى آخره. طيب وكل واحد يقسم بقى ممكن يبقى دول إيه مثلا أمثال أو أنواع لهذه المفاهيم إلى آخره. طيب الأخرى التي هي خريطة دي كده خريطة مفاهيم، خريطة ذهنية دي مثلا واحد عايز مثلا ايه يعمل مثلا حفل تخرج. طيب فيبقى عامله ايه؟ هنا الدعوات، وهنا هختار المكان، وهنا التوقيت، وهنا مثلا هيبقى الاكل اللي هيقدم، وهنا مثلا لو في فقرات معينه، طب في ناس محتاج ان انا اعمل لهم دعوات انا اسلمها لهم شخصيا، صح؟ بيخطط عصف ذهني يعني. فالعصف الذهني هو اللي يتعمل في خرائط ذهنيه. اما خرائط المفاهيم فلا ينبغي ان تشتمل على ايه؟ على هذه الصور، لان خرائط المفاهيم ترتيب المفهوم وان تاتي مصاديق تحتيه ضروري. طيب؟ لان الترتيب بيعكس صورة منطقية، أما هنا هو مجرد بيعصف في الدين. مفهوم؟ طيب. فتجد بعض الكتب المطبوعة قديما، يعني في كتاب من أكثر من 100 سنة، ربما لا أستطيع لو لقيته موجود دلوقتي على طول الصورة هنا، أحاول أن أنا أطلعها لكم وأوريها لكم. في كتاب مطبوع في من أكثر من 4 على الفيسبوك النهارده بدل ما نضيع الوقت. في كتاب مطبوع في تركيا، كتاب في علم المنطق، الفهرس الذي هو مكتوب كتبه فهرس الكتاب، يعني كتبه كده فوق الصفحه فهرس الكتاب. والفهرس عباره عن ايه؟ عباره عن رسم خريطه مفاهيم للموضوعات المذكوره. طيب كان احد اصدقائي الشيخ احمد فتحي الباب كان مره من فتره طويله كتب عمل كده بوست على الفيسبوك ذكر فيه لديه كتاب في علم اللغه الحاشيه كلها لرسم لهذه المفاهيم. طيب لكن ما اتكلم عنه امر اخر كمان، يعني غير هم كانوا بيستخدموا المفاهيم في الحواشي لرسم خرائط المفاهيم في الحواشي، استخدموا خرائط المفاهيم في الفهرس. طيب ثم مؤخرا احد المشايخ من تركيا اسمه الشيخ عبد الحميد التركماني رفع صوره لمخطوطة شرح المواقف للسيد الشريف الدرجالي، وفي في هذا الكتاب كانت خريطة، أو في أول المخطوطة خريطة لمفاهيم أقسام الموجودات على مذهب السادة الأشاعرة، لكن هنا برضو دي مش تهش. طيب وإنما كأنه ملحق بالكتاب خرائط مفاهيم الموضوعات المذكورة، أو موضوع مهم مثلا من الموضوعات التي في الكتاب. فقديما استخدموا خرائط المفاهيم على أنها فهش. سؤال الأحياء كأنه فهرس الكتاب، ومقدمة كل كتاب منهم بيشرح وهيقول صحيح الكتاب وترتيب أحسن. صح أحسن فعلا، هم ربما وضعوا الفهرس في مقدمة الكتاب، يعني ربما يقول إيه وهذا الكتاب قد رتبته على أربع مقالات، المقالة الأولى في كذا، والمقالة الثانية في كذا، والمقالة هذا يعتبر بشكل من الأشكال يعتبر فهرس الكتاب. أحط المتن بتاع نقطة الفكر ك كاتيجري لنظره النظر يعني الجزء دوت صف المشروع نعم هو المتن جميل بعد كل مقطع جميل احسن ما شاء الله ما دايما بيعبر عن التشكيل يعبر عن التشكيل ممكن طيب ثم قال ايه ثم لاحظ الامور التصوريه بدقه النظر واستبصره فيها يعني استبصر دقه استبصر النظر فيها استبصر دقه النظر فيها هل يرد عليها امر من الامور القادحه شوف استعمال المصنف طيب خليني بس اعقب انا اسف ان انا شرحت في الوقت هذا في بس تعليق انا كتبته على الجزء الاول اللي هو اذا شرحت المطالعه انا اسف نرجع ثاني اذا شرحت المطالعه وانظر في المبحث من اوله الى اخره نظرا اجماليا على وجه ينتقش في ذهنك المعنى المراد منه ظاهرا فانا كتبت التعليق قلت فلا يلتفت قصدا اي القارئ لا يلتفت قصدا الى تفاصيل النسب في قضايا المبحث النسب يعني نسب بين الاقضيه والنسب بين المقدمه والاخرى لا يلتفت الى التفاصيل يعني وانما يقصد تصور جمله المعنى بالنظر في المجموع من حيث هو المجموع يعني ينظر صوره كليه لو انا ببص على المروحه لا اتفقد كل شيء فيها وانما انظر الى الصوره الكليه الهيئه الجامعه لكل اجزائها ولا التفت الى جزء من جزء على التفصيل ليتميز لديه مبحث بهذا التصور تميزا ما لان كل مبحث يطالع فيه المطالع يجب ان يكون مشعورا به عنده وبهذا العلم الاجمالي يحصل له الشرق الى معرفه حقيقه المبحث وايضا يعني وثبوت تحقيقا وتفصيلا يعني الى معرفه حقيقه المبحث والى ثبوت تحقيقا وتفصيلا الانسان من عادته انه لا يلتفت الى شيء او لا يحصل له شوق لتحصيل شيء معين وهو هذا الشيء غير متميز في ذهنه يعني لا تستطيع ان تصل الى هدف ما وهذا الهدف غير مميز عن غيره من سائر الاهداف طيب فجزء اساسي حتى في الحافز للقراءه أن يتكون لديك قبل أن تقرأ الكتاب تصور عن الكتاب قبل أن تقرأ المبحث تصور عن المبحث وإلا كيف تستثير الحافز والهمة للقراءة فينبغي أن يتميز في ذهنك أولا عن غيره من المباحث حتى تستطيع أن تشحذ همتك في قراءته قال العلامة ستقني زاد الترتيب العلوم ينبغي للطالب إذا شرع في مقالة أن يلاحظها إلى منتهاها ملاحظة خفيفة طيب لاحظ ان هنا بقى الملاحظه الخفيفه عند الامام سجقيني زاد تختلف نسبيا عن المصنف قال ايه فيطلب معرفه معاني كلماتها وكيفيه تركيبها والاطلاع على تمام حصر تلك المقاله اطلاعا في الجمله ثم يشرع في المطالعه العميقه والاستطلاع على الوجوه الدقيقه واثاره الاسئله والادمنه طيب يبقى اذا حتى مش المصنف فقط الذي يقول هذا الكلام في غيره من العلماء من قال من ميز بين القراءه الدقيقة والقراءة الإجمالية أنا ليه هنا بذكر كلام العلامة السجقيني زاد حتى أبين لك أن هذا المفهوم مفهوم القراءة الإجمالية والمفهوم القراءة التفصيلية كان حاضرا عند أكثر من عالم السجقيني زاد يعني برضه في نفس الحقبة الزمنية للمصنف طيب نعود أكثر نقول ثم لاحظ قال المصنف رحمه الله ثم لاحظ الأمور التصورية بدقة النظر طبعا عرفنا كده يعني ايه الامور التصوريه وايه مفهوم بدقه النظر هتحلل على مستوى الحرف وعلى مستوى الكلمه لن تنظر في الاسطر لن تنظر في المبحث وانما تقف مع حرف حرف من الكلام ومع كلمه كلمه من الكلام تنظر فيها قال واستبصره يعني استبصر نظرك فيها هل يرد عليها امر من الامور القادحه فيها المصنف حينما قال هل كانه لو انا اريد ان اضع عنوان لهذا الجزء اقول ايه مساءلة النص يعني كأن القراءة التفصيلية الاداة التي يعتمدها الروح التي يعتمدها القارئ في قراءة النصوص هي مساءلة النصوص طيب واحد انه استخدم هل طيب هل يرد عليها امر من الامور القادحة فيها وهل يمكن دفعها يعني دفع تلك الامور القادحة ودفع ما يدفع ذلك الدفع هو يريدك ان تفعل ما فعلت انا مع انا وعبد الرحمن مثلا مع كلام الامام ابن قدامه في المؤمن تنظر في النص هل هناك شيء يقدح في هذا النص طيب ما هو القادح كذا طيب هل هناك رد على هذا القدح طيب ما هو؟ هو كذا. جميل. هل هناك رد على الرد؟ وكلما كنت لديك القدرة على الاسترسال في سلسلة من الأخذ والرد، كلما كنت أكثر تمكنا من النص الذي تقرأه. طيب، لكن لو وصلت المستوى واحد وقفت، غير لو وصلت الأربع وخمس وست مستويات من الأخذ والرد. طيب، لاحظ هنا أيضا هذه المساءلة. طيب، هقول بعد ما خلصت بزين. سؤال جديد. هذه المسألة، مسألة النص، هي مبنية على ايه؟ مسألة النص مبنية على ان مفاتيح العلم السؤال. طيب، فأنت مع الشيخ او مع الأستاذ، ما هو مفتاح العلم؟ السؤال. طيب، ما هو مفتاح كما ورد في كلام الإمام الزهري تقريبا؟ العلوم خزائن ومفاتيحها السؤال. فالعلوم إما أن تكون ألفاظ المشايخ والمدرسين، أو إما أن تكون نقوش تلك الألفاظ في كتبهم ومصنفاتهم. ففي كلتا الأحوال، ما هو مفتاح تلك الخزائن؟ السؤال، أن تسأل. فجزء أساسي من تكوينك كقارئ أو كطالب قدرتك على الايه؟ على السؤال، مش على الاعتراض ولا على التشغيب، وانما قدرتك على السؤال. طيب، يعني بعض الناس تسأل سؤال عامي، سؤال يعني اللي هو طب يعني هو هنا بقى عايز يقول ايه، ده مش سؤال. طيب، وانما السؤال ان تحدد نقطة بعينها وتستشكل فيها، او تريد شيء من انواع الايه، الشرح والبيان الاضافي. الإمام الزرنوجي تعليم المتعلم ذكر أن الطالب في عصره، نتكلم بقى القرن الخامس والقرن السادس ربما حتى قبل كده، كان يسمى الطالب ما تقول. الطالب كان يسمى ما تقول، فلان ما تقول، يعني فلان طالب. لماذا؟ دور عليه التعليم المتعلم، هي غريبة شوية على المجتمع، لكن كان يطلق على طلاب العلم ما تقول. هذا الشخص ما تقول، يعني هذا الشخص طالب. لماذا؟ لأنه يكثر من قوله للأستاذ ما تقول. فإذا الروح التي كانت سائدة لدى الطلبة في القرن الخامس والسادس الهجري كانت هي إيه؟ روح السؤال. فكانوا من كثرة السؤال المشايخ تطلق على الطالب ما تقول. طيب، هذا شبه مثلا إيه؟ تفسير العلماء لماذا سمي علم الكلام بعلم الكلام من بعض التفسيرات، لأنهم كانوا يفتتحون كلامهم في العقائد بقوله الكلام في كذا، الكلام في كذا، فسمي علم الكلام مثلا. دي أحد التفسيرات المذكورة في العقائد. فبالتالي سمي أيضا الطالب ما تقول لكثرة قوله للأستاذ ما تقول في كذا، ما تقول في كذا، طب ما تقول في كذا، فسمي الطالب بما تقول. طبع مؤخرا كتاب، يعني لم يوجد كاملا، لكن يعني جزء لا بأس به من الكتاب وجد، للإمام ابن السني، كبار المحدثين لو بعضكم سمع عنه، له اسمه الكتاب الذي طبع اسمه رياضة المتعلمين. فدوب على بعض الأحاديث، قال السؤال أول العلم، أو ربما قال أول العلم السؤال، أول العلم السؤال. فهذا معنى إضافي على معنى أن العلوم خزائن ومفاتيح السؤال. طيب، ومعنى إضافي أيضا على حسن السؤال نصف العلم. لاحظ، على قدر جودة سؤالك على قدر جودة المعلومات اللي هتاخدها، لأنه مش مطلوب من المجيب أن يجيبك بالضرورة على فوق ما تطلب. طيب، ممكن يعني إن اقتضى الحال قد يجيبك أكثر مما تسأل، وربما تفضل منه وتكرر، لكن في الأصل هو مش مطالب أن يجيب أكثر مما سألت عنه. طيب، فعلى قدر تجويدك للسؤال، ممكن يعني حد مثلا يكون شاطر يقلل كتاب يسميه تجويد السؤال او تجويد الاسئلة، نتكلم على الطرق التي يجود فيها القارئ، كيف يجود القارئ اسئلته او الطالب. طيب، فانت مطالب بتجويد السؤال، وعلى على قدر جودة السؤال تكون جودة الاجابة او تفاصيل الاجابة. فاذا السؤال هو اول العلم، يعني بداية العلم أنت محتاج إلى سؤال. فإذا لم يكن لديك قدرة على المساءلة أنت مش عارف تبتدي من فين. هذا واحد. اثنين، العلوم خزائن مفاتيح السؤال. فأنا إذا أردت أن أدخل إلى تفاصيل العلوم أنا محتاج إلى أسئلة. أخيرا، على قدر جودة أسئلتي على قدر جودة المعلومات التي سوف تجدها من المؤلفات أو من المتخصصين. ثم قال: ولاحظ الأمور التصديقية أيضا بدقة النظر واستقصره فيها، هل يتوجه عليها شيء من الأشياء التي تقدح فيها، وهل يسلوب التفصي عنها، يعني التخلص من الأمور القادحة والتفصي عن ذلك التفصي إلى نفس ما قلناه. التفصي يعني التخلص، الخروج عن هذا القدح، الخروج من ربقة هذا الاعتراض. فنفس ما قلنا في الأمور التصورية نقول في الأمور التصديقية، يبحث عن اعتراض، عن نقد، عن إيراد، إذا وجده يحاول أن يدفع هذا النقد، فإذا وجد دفع بحث عما يدفع هذا الدفع إلى آخره، ويتسلسل الأمر قدر الإمكان. ولاحظ الأشياء القادحة الموردة عليها، يعني الأمور التي تقدح في التصديقات، لاحظ هذه الأمور القادحة، لاحظ هذا، لاحظ النقد نفسه، هل هي متوجهة؟ هل هذا النقد مقبول؟ هل هو فعلا لائق؟ لأنه ربما النقد في غير محله. فالسؤال الآن، هل هي متوجهة؟ بمعنى هل هذا النقد في الأساس، قبل أن نبحث عن رد النقد، قبل أن نبحث عن دفع النقد، قبل أن نبحث عن الدفاع ضد هذا الاعتراض، هل هذا الاعتراض وارد من أساسه؟ قد يكون النقد غير وارد في الأساس. يعني غير وارد؟ يعني غير محله، جاي في مكان غلط. إنسان أساء فهم النص فانتقد النص، فنقول له النص غير وارد أساسا، لأنه أنت لم تفهم المعنى الظاهر. طيب، فإن ظهر غير متوجهة فلا تلتفت إليها إلا أن يكون المورد عظيم الشأن، فتوقف حينئذ بتكريره. تكرير أي تكرير النص. يعني إيه هذا الكلام؟ طيب، المورد هو الإنسان الذي يأتي بالإيه؟ بالاعتراض أو النقد. إذا كان صاحب النقد نفسه شخص عظيم الشأن في العلم، طيب، ففي هذه الحالة ينبغي أن تتوقف، لا تقول والله يا أصل الإمام فلان اعترض، مش مشكلة، لا تتوقف، لأنه اعتراضه ينبغي أن يكون له إيه؟ له سبب، له غرض. غالبا الأعم الأغلب، بما أنه عظيم الشأن في هذا العلم، لن يعترض ولن ينتقد إلا بسبب ما. فإذا لم أدرك أنا السبب، علي أن أتوقف وأن أدرك سبب الاعتراض. هو لا يعترض لمجرد الإيه؟ مجرد الاعتراض. فينبغي أن أحاول أن أبحث على السبب والدافع الذي جعل هذا العالم الكبير يعترض على المعلومة الفلانية أو التصور الفلاني. لاحظ هنا قالت ايه؟ فتوقف حينئذ بتكريره، اي بتكرير الالتفات، تكرير النظر. طب وبعدين تعمل ايه؟ ثم بالمطارحة مع الاقران، ناقش مع زملائك، ثم بالعرض على المشايخ. ايه هو الترتيب اذا؟ تكرار النظر مع النفس، ثم المطارحة مع الاقران، ثم العرض على المشايخ. دلوقتي الطلبة بيعمل ايه؟ المشايخ على طول، صح؟ يعني حتى المشايخ يفتح معجم احيانا. ما معنى كلمة كذا؟ طيب يا سيدي انا مش معجم متجول، افتح معجم دور على المعنى، اذا وجدت ان في المعجم المعنى او ما ذكر في المعجم لا يساعدك على الفهم، خلاص قول والله انا هذه الكلمة بحثت عنها في المعجم، وجدت ان صاحب المعجم الفلاني، صاحب القاموس الفلاني ذكر ان معناها كذا، لكن انا اشعر ان هذا المعنى المذكور في القاموس لا يفيدني فهم العبارة، ممكن تشرح العبارة؟ فرق كبير بين من يسأل ويبحث عن العلم بهذه الصورة، وبين من يكسل عن قراءة. إذا كنت أنت تبخل على نفسك بالبحث لمعجم، هل تتصور أن غيرك شيخ أو غير شيخ سيكترث أن يجعل نفسه في رتبة قاموس أو معجم بيجاوب على كل سؤال؟ نعود الى الاصل الذي ذكرناه سابقا من فكره ايه؟ فكره ان جوده السؤال تاتي في مقابلها جوده الاجابه. لاحظ انه عبر قال فتوقف، قال فتوقف حينئذ بتكريره، يعني المسارعه، صح؟ المسارعه الى تكرار النظر لا تطرق في الموضع وانما فتوقف. لكن لما جه قال مطارحة الأقران، قال ثم لمطارحة الأقران، وبعدين جه بعد كده قال لك إيه؟ ثم بالعرض على المشايخ. يبقى دل إن كان في حيز زماني بين تكرار مع النفس وبين سؤال الزملاء. ثم هناك حيز زماني ما بين سؤال الزملاء وبين العرض على المشايخ. طب ما بين مطارحة الأقران والعرض على المشايخ؟ أنت تعيد النظر. لأنه ما قالش إيه؟ شوف فتوقف حينئذ بتكريره. طيب أنا هكرر مع نفسي مدة، ثم بالمطارحة مع الأقران، ثم بالعرض على المشايخ. فهذا إما لأنه لما أعرض الكلام على زملائي سأمكث مدة في النقاش، أو أن بعد العرض ستوقف قليلا مرة أخرى مع نفسي قبل العرض على المشايخ. طيب هنقف عند الله، والا فاستبصر في دفعها ودفع ما يدفعه، يعني والا ان لم يكن عظيم الشأن. طيب دور على طريقه فاستبصر في دفعها، اللي هو دفع ايه بقى؟ دفع الامور القادره، دفع الاعتراض ودفع ما يدفع هذا الاعتراض. يعني كمل زي حالك، كمل كما كنت في دفع، في اظهار الاعتراض ودفع الاعتراض ودفع الدفع الى اخره، الا في حاله واحده، ان يكون ان تقف على نقد مقدم من عالم كبير. فان كان النقد منك استرسل، اما ان كان النقد من عالم كبير توقف وتامل فيه على النحو المفهوم. طيب ذكر بعد هذا انه اذا فعلت، فاذا نظرت فيه من اوله، اي في المبحث من اوله الى اخره على هذا الوجه، فلا يخلو حالك عن الامور الثلاثه، وهذه نذكرها في المره القادمه ان شاء الله. تفضل. في حالة النقاش مع الأقران ووصولكم إلى معنى معين، سؤالك إذا كان في اعتراض معين من عالم كبير فنستخدم هذا الترتيب، فإن لم يكن ثم وصولك ولا حالة عدم الوصول كل مرحلة، هو لم يتعرض إلى مسألة إن إن, إن إن هذا الأمر مقصود على الصورة دي، يعني هو لم يتعرض للقضية ان في صور اخرى ربما هذا الكلام مقبول، فايضا هنناقشه. فلا تكتفي بعلمك ولا تكتفي بعلم زملائك، ولكن تأخذ هذه الحصيلة وتذهب بها إلى المشايخ. طيب سؤال حضرتك فضل كثيرا عشان تفضل مع الشيخ. طيب مشكور. طيب محمود يسأل سؤال ثم يعني نتوقف لأداب صلاة المغرب. يسأل سؤال يقول كيف أعرف إذا كان الكتاب من الكتب التراثية يتوقف على علم اللغة وعلم المنطق وعلم آداب البحث والمناظرة؟ إذا كان شرحا، إذا كان هذا الكتاب شرح، أكيد ستحتاج إلى لغة ومنطق وآداب بحث ومناظرة. إذا كان متنا أكيد هتحتاج لغة ومنطق، لكن مش بالضروري آداب بحث. طيب لكن ربما تحتاج إلى آداب بحث ومناظرة كما في حالة هذا المتن مثلا، لأنه علم أداب بحث المناظرة من العلوم التي استمد منها علم أداب المطالعة. لكن بشكل عام الكتب المتأخرين على وجه عام تحتاج إلى هذه العناصر: علوم اللغة وعلم المنطق، لأن هي مرتبة على هذا النحو، تستخدم يعني تستخدم المنطق في الترتيب إن لم تستعمله في الألفاظ والعبارات، وتفتقر إلى اللغة لأن هي دي اللغة المعتمدة أكاديميا على أقل تقدير. ففي كل الأحوال ستحتاج إلى لغة وستحتاج إلى منطق. يعني ربما نأتي إلى سؤالك في مرة من المرات القادمة ونتكلم على ما هي الطريقة السليمة لدراسة العلوم الشرعية أو دراسة التراث بشكل عام، لأنه الأصل في دراسة التراث هو ألا تبتدي بقراءة كتاب من أساسه. طيب، فضلا عن أن بعض الناس يريد أن ينصح شخص ما لتنمية مهاراته الذهنية، فيقول له ادرس منطق، فيقول له كيف ادرس منطق، يقول له ادرس الدخول للمناظرة. طيب، الذي يسأل الذي يقترح هذا الاقتراح شديد الجهل، شديد الجهل. طيب، أي مكان الشخص شديد الجهل، أن تأتي إلى عامي وأنت تريد من هذا شخص عامي لا يهتم بالتراث ولا يهتم بالعلوم الشرعية بالضرورة، لكن رجل يعني إيه في حاله، شخص في حاله، طيب يشتغل أي شغلانة، يشتغل طبيب، يشتغل مهندس، وأنت تجد أنه أو تصورت أو اختلج ذهنك أن هذا الشخص يحتاج إلى أن ينمي مهاراته العقلية، إيه علاقة ده بالسنة المنورة؟ السنة المنورة كتاب أكاديمي دراسي، زي برضه شخص يرى إنسان يحتاج إلى أن تتأكد دليل عقائد يروح يقول له ادرس خريدة، ادرس جوهر التوحيد، خريدة وجوهر التوحيد ليست للعوام قولا واحدا، العامي لا شأن له بتفاصيل علم الكلام، هتقعد تقول له صفات المعاني، العامي مش محتاج يعرف هذه التفاصيل أساسا. طيب، فالمتون ليست مؤلفة للعوام، بل المتون كما ذكرنا هي مختصرات، هي فهارس للكتب المقصود. ففي هذه الحالة الشخص إما أن يقرأ كتابا معاصرا يناسب ظروفه، يعني أنا لا أرى إنسان مثلا عايش في إنجلترا وعايز ينمي مهاراته في علم الاقتصاد فينصح من قبل شخص إنجليزي أن يقرأ الكتاب المعتمد في كلية الاقتصاد في جامعة أكسفورد، عشان أجد الشخص المصري ينصح الإنسان أن يقرأ كتاب معتمد في جامعة الأزهر وفي مؤسسة الأزهر وفي جامعة الأزهر، مفهوم؟ وإنما يتلقى ما يحتاجه المثقف بشكل عام. أما الكتب المتون هذه مؤلفة للدارس. طيب، من هو الدارس؟ من انتهى من المرحلة التمهيدية في العلوم؟ ما هي المرحلة التمهيدية في العلوم؟ أن يتلقف العلوم بشكل لفظي شفاهي من المدرس، إن هو يكون مقام إن الناس مثلا، لكن أحيانا يعوز الشخص إنه الإمكانيات أو الظروف أو الأحوال اللي هو فيها، لكن ما هو البيان ده؟ البيان ده يعني كان حد مثلا كده عمل ايه؟ عمل برزنتيشن، عمل عرض على باوربوينت وقال يا جماعه احنا هنتكلم في علم اسمه مثلا فقه، هعرفكم المعاني الاساسيه في مثلا عبادات، والعبادات دي عباره عن كذا، في معاملات، والمعاملات دي عباره عن كذا، يتلقى المبادئ الفن والمصطلحات الاساسيه بشكل لغوي وشكل تلقائي بشكل حواري مع الناس، حتى اذا انهى هذه المرحله أخذ متن يلائمه، لكن يعرفه بالمصطلحات من خلال متن مش هو ده الحاجة السليمة، أحيانا بنضطر زي الاضطرار الذي نحن فيه. طيب، إن إحنا نمر مع الكتب بهذه الصورة، لأنه قد يقول قائل طب أنت ما تعملش كده مع علم الأدب المصطلح، صحيح، لأنه إلى الآن الثقافة التي أحكيها ليست منتشرة، فلو قلنا مفيش كتاب تجد الطالب مباشرة يقول لك إحنا عايزين مادة مكتوبة. طيب، فالأصل أن تقدم العلوم في أوائلها بشكل إيه؟ شفهي، مش بشكل كتابي. أنا مش عارف إيه خد الموضوع ده، أنا آسف، لكن ربما يعني نكمل الكلام ده في مرة ثانية إن شاء الله، إنه سؤالك يرتبط به مراحل، إيه المرحلة التي يستقل فيها القارئ بقراءة الكتاب، وهي في الحقيقة هي مرحلة المتوسط التي يقرأ فيها كتابا وحده، هو مرحلة الطالب المتوسط، أو هي دي، أو المتوسط هو الذي يتم تأهيله، يعني الطالب المتوسط أو مرحلة المتوسطين هي التي يتأهل فيها الطالب لأن ينظر في الكتب بمفرده، حتى إذا أصبح منتهيا نظر في الكتب بمفرده، على عكس ما يتم الآن في الجامعة إنه يخلص الأربع سنين ويفتقر إلى أن يقرأ في كتب التراث فيعود مرة أخرى ليدرسها من أولها الآن. تجد طالب ماجستير لغويات يريد أن يقرأ متن الأجرومية على شيخ لأنه لم يقرأه قبل على شيخ. طب ما وصلت ماجستير لغويات إزاي؟ ونعرف بهذا الخطأ الفادح الذي حدث في التعليم الأزهري في إنشاء الجامعة. نكتفي بهذا القدر عشان نرشح إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله. ابن معلّة.